السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الإخوة والأخوات جميعا في هذا الصباح الطيب المبارك في هذا المجلس المستدام بحمد الله سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يمن علينا بفضله وكرمه بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس صبيحة السبت، حيث ننظر ونقلب العين في كتب أهل العلم الكبار في فنون شتى. وكتابنا الجديد الذي نحن في قراءته كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه، وهذا الكتاب المقصد منه أن يعطيك حكمة الدين والدنيا وأن يبصر الإنسان بمسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، فما بالك إذا كانت هذه الحكمة تصدر من أئمة كبار، أصحاب تجربة وأصحاب علم وأصحاب نظر، ومما رزقهم الله سبحانه وتعالى الذكاء والفطنة. فحري بالإنسان أن يسمع من تجارب من سبقه من العلماء. أحيانا نحن نحب أن نسمع الحكم والتجارب، لكن قد نسمعها من غير عالم، فقد تصادف حقا وقد لا تصادف في كثير من الأحيان. لكن إذا كانت هذه الحكم التي تكتب وتسطر شبرت واختبرت ومر عليها عقلاء الأمة، فحري بالمؤمن أن ينتسب إليها وأن ينتمي إليها وأن ينشغل بقراءتها وتفحصها. كثير من الشباب اليوم يحبون أن يقرأوا في حكم الفلاسفة وما كتبوه وما دونوه، ويحب أن يقلب النظر فيها وأن يرى ما يكتب على السوشيال ميديا في هذه الأمور. قال الفيلسوف فلان كذا وكذا، انظر ماذا قال الفيلسوف فلان، وتتناقل بين الآيات وعلى وسائل التواصل، وينسى الإنسان أنه في تاريخه العظيم سطر علماؤنا من الأفكار والعقول ومن المسائل ومن الحكم ما هو أولى وأعلى. لأنه ليس فقط حكمة عامة شاردة، بل حكمة مربوطة بالوحي الإلهي، حكمة مربوطة بالكتاب والسنة، فهي أعلى أنواع الحكم وهي أجلها وهي أنفعها لمن يبحث عما يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا اهتماما بتراثنا، وأن يزيدنا اهتماما بهذه الكتب التي صنفها علماؤنا وتدريسا وتعليما لها وعملا بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نعيش مع الماوردي في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب الذي عقده في بيان أولا فضل العلم، ثم ذكر ما الأشياء التي تمنع الإنسان من طلب العلم. وحقيقة الماوردي في طريقة كتابته عن العلم وأهميته والموانع من سلك مسلكا لا يوجد عند غيره. يعني أنت إذا نظرت في كتابة النووي وابن جماعة والقاسمي وغير هؤلاء ممن كتبوا في فضل العلم وشرفه وما شاب، تجد هناك يعني نوع من التواطؤ العام يعني في طريقة الكتابة ونمط التصنيف. أعتقد أن الماوردي له لمسات خاصة في كتابه لن تجدها عند غيره، له لمسات خاصة في كتابه لن تجدها عند غيره. أنه ركز في باب العلم على بعض الجوانب التحليلية، خلينا نقول في واقع الحياة، وما الأمور التي تمنع الإنسان من طلب العلم أو تصرف عنه، وهي العوائق وكيف يجب أن يعالجها. حتى عندما يتكلم عن أحوال طلاب العلم وأنواعهم وأشكالهم، حتى الآن لا قليل إن شاء الله سيتكلم عن ما يمنع الإنسان من الفهم، ما الذي يمنع الإنسان من فهم العلم أو من فهم النصوص وما شابه ذلك. فحقيقة يعني ضرب على أوتار خفية لطيفة تجعل هذا الفصل مميز عنده في الكتاب. فما نحن فيه مما تكلمنا عنه في الدرس الماضي واليوم سنكمل فيه، مثلا ما الذي يمنع الإنسان من طلب العلم؟ ذكر إلى الآن مجموعة من الأمور. ذكر قضية أن بعض الناس قد يزهد في العلوم الشرعية ويقبل على العلوم الفلسفية باعتبار أن هذه العلوم الفلسفية أعلى كعبة، وبين الماوردي جهل هذا النوع من التفكير. أيضا بين أن مما يمنع الإنسان من طلب العلم تقدمه في السن، وأن الإنسان إذا رأى نفسه تقدم في السن وشاغل الحياة يقول لك أنا ذهبت يعني علي. وبين أن هذا من أفسد الأمور، بل الإنسان كلما تقدم في السن يجب أن يكون حرصه على طلب العلم أكثر من زمن الشباب، لأنه يجب عليه أن يستحي من الجهل. أيضا من الموانع التي قد تمنع بعض الناس من الانشغال بالعلم وحضور مجالسه، قال مثلا استشعار صعوبة هذا الطريق وصعوبة مسلكه، فيقول هذا طريق صعب وطويل وهذا ليس من شأني، وقد أجاب الماوردي أيضا عن هذا الباب. اليوم أيضا سيشرح الماوردي في بعض هذه القضايا التي تمنع الإنسان ويزهد في العلم ويحاول أن يذيب عنها إلى ما بعد ذلك إن شاء الله من الأفكار. نستعين بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين واكتب النصر للمؤمنين. آمين. قال: وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور عليهم مع الاشتغال به حتى يسمهم بالإدبار ويتوسمهم بالحرمان. نعم. ويقول مما يمنع كثير من السفهاء من طلب العلم، وهذا موجود إلى واقعنا المعاصر، أنه يرى أن طلبة العلم المنشغلين بالعلم أوضاعهم المادية ركيكة وحياتهم دائما يعني في أسوأ أحوالها وأشكالها، فيزهد في طلب العلم والانشغال به. فيقول: وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصور في نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور مع الاشتغال به. يعني كيف أن أهل العلم، كيف أن أهل العلم المشتغلين بهذه الحرفة تتضايق عليهم الأمور، يعني الأمور المعيشية دائما تكون في قلة وما يكون في أحسن أحوالهم، خاصة إذا كان منكبا على العلم بالكلية، هذا ما راح يجد وقت للاستثمارات ولا يفتح مجمعات أعمال ولا يشتغل مع الناس في حياتهم وأرزاقهم. قال: حتى يسمهم بماذا؟ بالإدبار. يعني ما معنى يعني نقول حتى يسمهم؟ يعني يجعل علامتهم الإدبار إن رايحة عليهم بالمعنى العام، يعني كيف تسموه بالإدبار؟ يعني إنها الحياة ذاهبة عليهم. ويتوسمهم بالحرمان، محرومين، مساكين مشايخ طلاب العلم ما عندهم شيء. تمام. وحتى هذه الفكرة دارجة في يومنا المعاصر، يعني لما الشاب يتخلص ثانوية عامة تقول له ادرس علم شرعي، لك الشيخ طلب العلم ما بيطعم الخبز، أحسنت هيك عارفش غريب، ما بيطعم الخبز، يعني إيش بدك تشتغل؟ مدرس بمدرسة ولا إمام في مسجد أو كذا؟ ولا أحد يحترم العلم ولا ينظر إليها هي النظرة، خاصة إذا كان مثلا أتى بمعدل طيب يقول لك أدرس طب أدرس هندسة، المكان الاجتماعية بكرة بتلاقي لك شغلة بتلاقي لك صنعة. هذا يعني موجود من زمان الماوردي رحمة الله عليه، هذه الطريقة في التفكير. نعم. قال: فإن رأى محبرة تطير منها. حتى يصبح إذا رأى محبرة يتطير منها يتشائم بها. هؤلاء السفهاء إذا رأى واحد ماسك كتاب، خاصة مثل والدك إذا كان من هاي العقول، شافك ماسك كتاب يا أبو شو بدك في الكتاب، هذا ما بطعمك خبز، اترك الكتاب. فإذا رأى هذا الرجل السفيه محبرة بيد طالب علم أو كتابا يتشائم به. نعم. قال: وإن وجد كتابا أعرض عنه، وإن رأى متحليا بالعلم هرب منه، كأنه لم ير عالما مقبلا ولا جاهلا مدبرا. كأنه لم ير عالما مقبلا ولا جاهلا مدبرا، أظنه يقصد هنا يعني كأن هذا الرجل السفيه لم ير أبدا أي عالم فتحت عليه الدنيا، ولم ير أن أكثر الجهال صرفت عنهم الدنيا، فهو كأنه وضع معادل أن كل عالم لازم دائما مدبر، الدنيا مش ضابطة معه، وكل جاهل دائما الحياة مقبلة معه، وهذا غير صحيح. تقول يعني هل أنت فعلا سبرت أحوال الناس وسبرت أحوال أهل العلم وأحوال الجهال حتى وصلت إلى هذه القناعة، قناعة أن كل عالم مدبر يعني الدنيا مبتعدة عنه وكل الجهال الحياة مقبلة عليهم؟ بل في الواقع أن أكثر الجهال الحياة مدبرة عنهم. يعني أنت ربما رأيت كم أحمق مغفل ربنا قدر له فتحت عليه الدنيا بطريقة من الطرق، ربما، لكن إذا نظرت ومسحت المجتمع أكثر الناس الجهال أو حتى يعني أصحاب الصناعي والعامة، حتى في واقعنا المعاصر المهندسين وغيرهم ترى قل من فتحت له، حتى أصحاب التخصصات، فما بالك أن يكون جاهلا مطبقا؟ هذا في العادة أصلا يكون وضع المادي غير جيد. نعم. قال: ولقد رأيت من هذه طبقة جماعة ذوي منازل وأحوال كنت أخفي عنهم ما يصحبني من محبرة أو كتاب لئلا أكون عندهم مستثقلة، وإن كان البعد منهم مؤنسا ومصلحا. يعني هذا تجربة الماوردي في الحياة. قال: أنا عايشت طبقة من هؤلاء، كنت أضطر إذا جلست معهم في المجالس العامة أن أخفي كتابي أو أخفي محبرتي حتى ما أكون ثقيل عليهم، لأنهم خلصهم يتشائمون من أي كتاب أو من أي حالة علمية. والظاهر أن الماوردي أحيانا مشكلة المجاملات الاجتماعية بتعرف يكون أحيانا أعمام أو أخوال أو كذا، يعني في مناسبات أنت مضطر تكون فيها، وتعرف أن هؤلاء إذا رأوا معك كتابا بقولوا يا أخي يستهزئون بك يتهكمون بك، فكان يضطر الماوردي أن يخفي كتابه أو محبرته. قال مع أنني موقن في داخلي أن البعد عن هؤلاء هو المؤنس وهو المصلح، لكن أحيانا ظروف اجتماعية قد تحكمك أن تجاملهم وتجلس معهم. نعم. قال وإن كان البعد منهم مؤنسا ومصلحا والقرب منهم موحشا ومفسدا، فقد قال بزروج مهر، هذا أحد يعني فلاسفة الفرس، نعم، قال الجهل في القلب كالنزي في الأرض يفسد ما حوله. لكني لكن تبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث عن أبي عثمان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. ولذلك قال بعض البلغاء رب جهل وقيت به علما وسفه حميت به حلما. قال وهذه الطبقة ممن لا يرجى لها صلاح ولا يؤمل لها فلاح، لأن من اعتقد أن العلم شين وأن تركه زين وأن للجهل إقبال المجدية وللعلم إدبارا مكدية كان ضلاله مستحكما ورشاده مستبعدا، وكان هو الخامس الهالك الذي قال فيه علي بن أبي طالب عليه السلام اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. وقد رواه خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. وليس لمن هذا حاله في العذل نفسه، بس فقط يعني هكذا نظر في قوله السابق ولذلك قال بعض البلغاء رب جهل وقيت به علما وسفه حميت به حلما، ما معنى هذه العبارة؟ ولذلك قال بعض البلغاء رب جهل، شيخنا عندنا بالمخاطب يعني وقيت بتصبت يعني على كل الأحوال بغض النظر وقيت ولا وقيت، ما معنى رب جهل وقيت به علما وسفه حميت به حلما؟ أيوة أحسنت. هو كما قلنا ماذا كان يفعل الماوردي عندما يجالس هذه الطبقة؟ كان يتظاهر أنه مش من طلاب العلم ويخفي كتابه، فيقول رب جهل، يقصد بالجهل هنا يعني التظاهر بالجهل، رب جهل وقيت به علما، يعني قد أجلس مع بعض الناس فلا أتكلم، قال ابن تيمية وقال ابن القيم وقال كذا، بل أحيانا قد أضطر أن أجاملهم في أمور الدنيا وأظهر أنني لست من طلاب العلم، أخبار البورصة والسيارات والدنيا وشو كذا والخضار والبندورة والخيار. قال رب جهل يعني تظاهر بالجهل وقيت به علمه، لأنني لو أظهرت العلم والكلام في أمامهم لازدروني. وسفه، سفه يعني الكلام في سفاسف الأمور، شو السفه هنا؟ أتكلم معهم في سفاسف الأمور. حميت به ماذا؟ حلمه، نعم حميت به العقل والذهن. فأحيانا قد يضطر الإنسان أن ينزل في مستوى من حيث الحديث والأفكار في الكلام مع بعض الناس حتى يحمي نفسه، لئلا يدام أن يوصف بأنه فلان ثقيل والله بعض المشايخ، وهذا حقيقة من الحنكة عند بعض طلاب العلم، يعني أعتقد أن هذه حنكة، هذا الكلام ترى فيه حكمة. رب جهل وقيت به علما وسفه حميت به ماذا؟ حلمة. بعض طلاب العلم يريد أن يحمل الناس كلهم أن يتكلموا بنفس مستوى في الكلام ويكون على نفس مستوى في القراءة والثقافة، وهذا ترى يتعبك ويتعب الناس في نظرتهم لك. أنت تريد أن تجالس الناس والناس تستمتع بمجالستك، أليس كذلك؟ تريد يعني أن يحبوا العلم أصلا ويحبوا التدين عموما، فلا تكن ثقيلا. أحيانا تحتاج أن تنزل في خطابك وتتكلم مع الناس في مجال أمورهم اللي هي أنت تراها سفة، اللي أنت تراها سفة لا تراها شيء جيد، لكنني قد أستجرهم بهذا إلى أبواب من الصلاح في مكان آخر، هذا واحد. ثانيا تحمي به نفسك لألا توصم بأنك ثقيل أو توصم بأنه هذا الرجل يعني طبيعته لا يفهم الناس ولا يعيشهم ولا يعرف الواقع، ما بيعرف إلا أن يقول قال ابن تيمية وقال ابن القيم وقال نووي وقال كذا، ما بيعرفش هاي الأمور التي نحن فيها في واقعنا وحياتنا، عرفت؟ خاصة عندما يخوض الناس مثلا في المجالس العامة في الأمور السياسية، تمام؟ هذا تعرف طبيعة شعبنا، بس أنت عارف ولا واحد يكون فاهم يعني، تمام؟ يعني مبدئيا يعني إنما هم يعني يتكلمون، أنت قد تضطر أن تجامل يعني وتتكلم ولعل كذا وكذا، ما أنك تعرف أنه كلامك ولا كلامهم ولا يقدم ولا يؤخر شيء، لكن هذا من الفهم حتى يقول والله الشيخ يعيش واقعنا، صح ولا لا؟ ما أنت تدرك أنه هذا نوع من الكلام في نوع من السفة، لكنك تجامل حتى تبقى يعني لك وزنك أو يبقى لك احترامك وهدوءك. طيب هذه فقط تعليق على هذه العبارة. نعم. قال وليس لمن هذه حاله في العذل نفع ولا في الاستصلاح مطمع. وقد قيل لبزروج مهر ما لكم لا تعاتبون الجهال، فقال إن لا نكلف العمي أن يبصروا ولا الصم أن يسمعوا. نعم قيل له لماذا لا تعاتبون الجهال؟ يقول لك ما فيش داعي لأن هذا رجل أعمى، طب الأعمى هل يمكن أقول يلا يا أعمى أبصر؟ مو أعمى يعني بالأمر لن يصلح أن يبصر، هذا قدر الله، كان يقول هذا قدر الله النافذ فيهم أنهم جهال، فلماذا أعاتبهم؟ نعم. قال: وهذه الطائفة التي تنفر من العلم هذا النفور، وتعاند أهله هذا العناد، وترى العقل بهذه المثابة، وتنفر من العقلاء هذا النفور، وتعتقد أن العاقل محارف، وأن الأحمق محظوظ. ما معنى أن العاقل محارف؟ محارف يعني الحياة تمشيش معه. أن العاقل محارف بخلاف الجاهل هو المحظوظ. هذه الفكرة كان حتى أبو العلاء المعري وغيرهم كثير ما يدندنون عليها في أشعارهم، قضية أن كم من عالم ترى وضعه المادي رديء والحياة مدبرة عنه، وكم من جاهل ترى الدنيا مقبلة عليه ومحظوظ. تمام؟ فهذا الذي يعتقد أن العقلاء والعلماء محارفين، يعني أن الحياة تنصرف عنهم، وأن الجهال هم المحظوظ، أن الجهال هم المحظوظون، هذا بماذا ستخاطبه؟ نعم. قال: وأن الأحمق محظوظ، وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل والعلم. قال: هل تكون لخير أهلا أو لفضيلة موضعا؟ نعم. وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل والعلم، هل يكون هذا الشخص لخير أهلا؟ هل هذا الشخص مؤهل لشيء من الخير؟ هذا ليس مؤهل. من يعتقد أن العلم سبب في إدبار الحياة وأن الجهل سبب في إقبال الحياة، كأنه يقول اغسل يديك من الذي ينظر الأمور بهذه المعادلة، اغسل يديك من. نعم. وقد قال بعض البلغاء: أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي. نعم. أخبث الناس الذي يساوي بين الخير والشر، أخبث الناس الذي يساوي بين الخير والشر ويراهما في نفس المستوى. نعم. قال: وعلة هذا أنهم ربما رأوا عاقلا غير محظوظ وعالما غير مرزوق، فظنوا أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه، وقد انصرفت عيونهم عن حرمان أكثر النوكة وإدلال النوكل هم الحمقى. طيب، يقول هؤلاء هذه الطائفة التي ترى أن العلم والانشغال به سبب في انصراف الدنيا عنك، ما إشكالتهم؟ الإشكال أنهم رأوا في الواقع العملي بعض العلماء العقلاء فقراء، ورأوا بعض الحمقى مرزوقين، فنشأت عندهم قاعدة، ما هي؟ أن العلم والعقل هو سبب في قلة الحظ والرزق. شوف القاعدة التي وصلوا إليها. وقد انصرفت عيونهم، الآن الماوردي يعني يقول لهؤلاء أنت عيونكم انصرفت عن حرمان أكثر النوكة، مش شايفين أنه أكثر الحمقى في عالمنا المعاصر هم محرومون حقيقة؟ يعني أنت باختصار إذا رأيت نموذجين 10-20 من الحمقى قد رزقوا، برضو أنت لا تكون، يعني ما عملت أنت مسح كامل للمجتمع، لأنك لو عملت مسح حقيقي ستجد أن 80% من النوكة والحمقى محرومون. تمام. وإدبار أكثر الجهال، يعني أن الدنيا أدبرت عن أكثر الجهال، هذا هي الدراسة العلمية إذا أنت بدك تعمل اليوم دراسة اجتماعية يعني وتقيم. قال: لأن في لماذا؟ يقول هو أصلا، وهذا كلام نشوف التحليل الماوردي، هم أصلا العلماء في المجتمع كم شخص؟ قلة. فأنت لما تشوف 5 منهم فقراء و5 أغنياء، إحنا بنحكي عن 50%، لكن الحمقى هم السواد الأعظم في المجتمع. بالتالي أنت لما تشوف مثلا من 200,000 20,000 مرزوق منهم فرضا، أنت بتحكي كنسبة تناسب أن نسبة غير المرزوقين من الجهال أكثر من نسبة المرزوقين منهم، بينما نسبة غير المرزوقين من العلماء يعني مساوية أو أقل من نسبة المرزوقين، يعني من باب النسبة والتناسب. فإذا أنت عندك 10 علماء 5 منهم غير مرزوقين، إذا تحكي عن 50%. طب لما يكون عندك وباقي المجتمع جهال، إذا المجتمع 10 علماء 50-50، والباقي 1,000,000 أو 100,000 جهال، شفت لك 20,000 منهم مرزوقين، من حيث النسبة هذول أقل من 50%. فبقول لك أنت أصلا داخل في عملية تحليلية خاطئة ابتداء، بس سببها أن أصلا العلماء في الوضع الطبيعي قلة والحمقى في الوضع الطبيعي كثرة. فبالتالي فعلا أنت ممكن تشوف في المجتمع 20,000 جاهل مرزوق و5 فقط من العلماء مرزوقين. بس أنت في النهاية لازم تعمل نسبة تناسب، هذول 5 من العلماء مقابل 5، بس هذول 20,000 من الحمقى مقابل 1,000,000 مش مرزوقين. فأنت غرتك الكثرة ولم تنظر إلى تحليل الأمور جيدا، وهذا جيد حقيقة في فهم الماوردي لهذه القضية، يعني انتبه لهذه الخطأ أو المغالطة في حساب النسب. انتبه لهذا الخطأ في في حساب النسب. نعم. قال: لأن في العقلاء والعلماء قلة وعليه من فضلهم سمة، ولذلك قيل: العلماء غرباء لكثرة الجهال. فإذا ظهرت سمة فضلهم صادف ذلك قلة حظ بعضهم، تنوهوا بالتمييز واشتهروا بالتعيين، فصاروا مقصودين بإشارة المتعيبين، ملحوظين بإيماء الشامتين والجهال. نعم. فإذا ظهرت سمة فضلهم، يعني إذا ظهر أن هؤلاء علماء وصادف ذلك قلة حظهم من الدنيا، تنوهوا بالتمييز، يعني صار الحمقى والناس هؤلاء اللي بتكلم عنهم ينتقدهم الموردي، صار يقول: ها شايفين العالم الفلاني ما شاء الله عليه عالم وكذا، بس هي وضعه المادي. يعني بيصير الانتباه على وضعه المادي أكثر من الانتباه على غيره، لأنه هو عالم فالناس أنظارها تتجه إليه، فإذا رأوا قلة حظه من الدنيا كان تأثير ذلك في حقه أكثر من تأثيره في عوام الناس والحمقى والمغفلين. فهذه مشكلة، مشكلة الانتباه للعالم بغض النظر أما غيره لا ينتبه إليه عادة. نعم. قال: والجهال والحمقى لما كثروا ولم يتخصصوا انصرفت، لم يتخصصوا بالعلم ولا بسمة، وهم حمقى. نعم. قال: انصرفت عنهم النفوس، فلم يلحظ المحروم منهم بطرف شامت. شايف؟ فلم يلحظ المحروم من الحمقى بماذا؟ بطرف شامت، يعني ما حد راح يشمت فيه على فقره، لأنه أحمق أصلاً، بقول لك يعني وضع الطبيعي، أو جاهل أو إنسان بس ما حد راح ينتقده. لكن الناس مين بتنتقد؟ اللي تعب في العلم واشتغل وعشرين ثلاثين سنة، وبعد جهد طويل وسفرات في طلب العلم والانشغال والتدريس والتأليف وكذا، مسكين. فالناس تتشمت به، خاصة أن الناس كما قال السوى سابقا، يعني إذا رأت إنسانا فضل عليهم حسدوه حتى لو كانوا يحبونه. في نوع من الناس لا تحب من يفضل عليها، فإذا رأوا شيئا ممكن أن يأخذوه عليه مباشرة رح ينتبهوا. أما الأحمق وفي الوضع الطبيعي ما حدا منتبه لحاله. قال: ولا قصد المجدود منهم بإشارة عائب، فلذلك ظن الجاهل المرزوق. ولا قصد، أنا عندي المحدود، والمراد بالمحدود المحروم، لأن المجدود من المحظوظ، ولا أظن أن السياق يتكلم عن محظوظ هنا، لا، هو يقول أن المغفلين لم يلحظ المحروم منهم بطرف شامت، ما حدا راح يشمت فيه. ولا قصد المحدود منهم، المحدود يعني اللي رزقه محدود، مش المجدود، بالعكس تأدي معنى مختلف تماما، مجدود المحظوظ. نعم. لا، نسخة الدارمي من كثير أصوب، المحدود. أنت الرسالة المحدود، جيد. ولا قصد المحدود منهم بإشارة عائب، ما حدا راح يعيبه لأنه في الوضع الطبيعي أحمق. فلذلك ظن الجاهل المرزوق أن الفقر والضيق مختص بالعلم والعقل دون الجهل والحمق. ولو فتشت أحوال العلماء والعقلاء مع قلتهم لوجدت الإقبال في أكثرهم، ولو خبرت أحوال الجهال والحمق مع كثرتهم لوجدت الحرمان في أكثرهم. هذه المعادلة الصحيحة. لو أنت بقولك عملت مسح اجتماعي حقيقي، لا، لو وجدت أن أكثر العلماء هم مرزوقون حقيقة، يعني ماشي في 10 أشياء بس الأكثر مرزوق، تمام، والعكس. ولو عملت مسح اجتماعي حقيقي لوجدت أكثر الحمقى في عداد المحرومين، وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظا مشتهرا، لأن حظه عجب وإقباله مستغرب. كما أن وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم، أي من الحمقى، يعني الإنسان الأحمق، متى الإنسان الأحمق المرزوق لماذا يشتهر أمره؟ لأنه هذا هو الغريب، تمام. قال: وإنما يصير ذو الحال الواسعة من الحمقى ملحوظا مشتهرا، والناس تتناقل أخباره، إنه شفت فلان والله ما هو دارس شيء وهي أموره وكذا، وفلان هي بتعرفوه متى على السوشيال ميديا شغالين في الناس، أنا ما درست وأنا ما عملت وأنا ما كذا، وهي صار عندي كذا وفتحت كذا ورحت أمريكا وفتحت بيزنس وصار عندي، فالناس تلحظهم بعين الاهتمام. قال: وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظا مشتهرا، لأن حظه عجب، يعني خلص، يعني إنه الدنيا خلاص قدر الله له شيئا عجبا على خلاف ما هو معهود، وإقباله، يعني إقبال الدنيا عليه مستغرب، أحمق، سبحان الله كيف فتحت، بتصير نادرة من النوادر وقصة تحكى. كما أن حرمان العاقل أيضا شيء مستغرب فيشهر، كذلك رزق الجاهل شيء مستغرب فيشهر، هذا يشهر لهكذا وهذا يشهر لهكذا، حرمان العالم شيء مستغرب فيشهر، ورزق الجاهل شيء مستغرب فيشهر أو فيذكر، لأنه على خلاف ما هو متوقع، يقول الماوردي، على خلاف ما هو متوقع، وإن كان كل شيء في النهاية بقضاء وقدر، ولله عز وجل حكمة في كل شيء، فكم من إنسان يطغيه الغنى وكم من إنسان يصلحه الفقر، هذه أقدار الله، لكن هو يتكلم عن العوائد الاجتماعية في حياة الناس. نعم. قال: ولم يزل الناس على سالف الدهور في مثل ذلك متعجبين وبه معتبرين، حتى قيل لبزروج مهر: ما أعجب الأشياء. واضح أن الماوردي يعني مهتم بتراث هذا الشخص كثير ما يأتي. نعم. قيل له: ما أعجب الأشياء؟ قال: نجح الجاهل وإكداء العاقل. نعم. قيل لهذا الرجل: ما أعجب الأشياء في حياتك؟ شو الأشياء العجيبة اللي شفتها في حياتك؟ قال: نجح الجاهل، جاهل ناجح وعاقل مستوي. قال: نجح الجاهل وإكداء، يعني إكداء من أعطى قليلا وأكدى، مش في القرآن، اللي هو العاقل بس تعبان وبحرث في الحياة وبتعب ومش ضابطة معه. نعم. لكن الرزق بالجد والحظ لا بالعلم والعقل. نعم. لكن هذا الجاهل إنما رزق قدرا، يعني ما معنى بالجد؟ يعني قدرا، قدر الله، ليس بعلمه وعقله. نعم. حكمة منه تعالى يدل بها على قدرته وإجراء الأمور على مشيئته. أحسنت. إذن فالرزق، نعم، هناك أسباب تؤخذ، وطلب العلم وتحصيل الشهادة وأسباب، لكن في النهاية الرزق يقول لك الماوردي ما هو؟ قضاء قدر، هكذا يقول. قال: لكن الرزق بالجد والحظ، يعني لا بالعلم والعقل. ما معنى؟ أن الرزق في النهاية قضاء قدر. أنت ممكن، لذلك دائما حكيناها مجلس ماضي، قاعدة من جد وجد، شو قلنا عليها؟ هذه قاعدة شوي خاطئة، مش صحيحة. دائما لما تقول للابن من جد وجد، هسا لبعد معين أنا متفهمها، يعني بعد إنه الإنسان لابد يتعب في الحياة ويشتغل، صحيح، يعني إحنا ما بننتقدها كاملة، بس إعطائها كقانون أمام الأطفال وأمام أبنائك ممكن يعمل عندهم مشكلة في القضاء والقدر في المستقبل. إنه بقول لك: أبا أنا لا جديت بس ما وجدت. تمام. تقول لي من جد وجد، أنا جديت وتعبت في الثانوية العامة وتخصصت في الجامعة واشتغلت وكذا وما وجدت، فكيف من جد وجد؟ فعلا اعطائها كمسلمه من مسلمات الحياه خطا. لابد الاصل نقول ماذا؟ انك يا بابا اذا تعبت واخذت بالاسباب ودرست وتخصصت باذن الله ترزق، وان كنت لا اشطر ذلك. فكما قال الرزق بالحظ، يعني يقصد بالقضاء والقدر لا بالعقل والعلم. يعني هو يريد ان يؤكد قضيه القضاء والقدر هنا، انه هو لا يقصد لا بالعلم والعقل، انه خلص فيش داعي للعلم والعقل. اظنكم فاهمين الموردي، ويقول انه لا تقول ليش عاقل مش مرزوق، خلاص ما هي قضاء وقدر في النهاية، الله عز وجل أعلم. تمام. فيقول إذن: لكن الرزق في النهاية بالجد والحظ، يعني بالقضاء والقدر، ليس مرتبطا ضرورة بالعلم والعقل، حكمة منه تعالى، لحكمة منه تعالى أنك ترى عالما فقير وجاهل غير حكمة إلهي، أنت مطلوب منك تحاول تتفهمها. نعم. قال: وقد قالت الحكماء: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعيش البهائم. قال فنظر. جميلة هذه الفكرة، لو كان لو جرت الأقسام يعني الأرزاق على قدر العقول لذهب أصحاب العقول النيرة بكافة أرزاق الناس، والبهائم ما حصلتش حاجة، لأن البهائم ما عندها عقول. يعني لو كان الله عز وجل يوزع الرزق على مقدار عقلك، طب البهائم ما عندهاش عقل، وأنا طرحت عليها، فيقول لك لا، البهائم لا عقل لديها ومع ذلك يرزقها الله. نعم. قال فنظمه أبو تمام الطائي فقال: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ويكدي الفتى يعني بتعب في دهره وهو عالم، نصيب. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة، على الحجة، على العقل، يعني لو كان الله يقسم الأرزاق بناء على وجود العقول هلكنا إذن من جهلهن البهائم. جميل. نعم. قال: وقال كعب بن زهير بن أبي سلمى: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر. قال: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يعني نصيبه مخبوء له، يسعى الفتى لأمور، بضل يتعب وراها، والله ما هي مكتوبة لك بس خلص تسعى وراها. بيقول: من الأشياء التي أتعجب لها في الحياة إنه تجد إنسان ممكن 30 أو 40 سنة يشتغل، يبحث عن شيء، هو مش مكتوب له. هو لو كان عارف من أول إنه القضاء والقدر لم يكتب له هذا الشيء لما سعى من البداية. لكن هذه الدنيا إنك فعلا ممكن تحرث في الحياة 30-40 سنة لتحصل شيء وهو ليس رزقك. فيقول كعب وهو صاحب بانة سعاد: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني، يعني من الأشياء التي تجعل الإنسان يتعجب من طبيعة الحياة، سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، أن الفتى يسعى لتحصيل شيء مخبوء له. شان مخبوء له، يعني أنت مش عارف هو نصيبك ولا مش نصيبك. فيقول: يسعى الفتى لأمور ثم يموت فعلا وليس يدركها. ولاحظ أنه أنت يعني ترى إنسان في الدنيا فعلا مشى 30 سنة يبحث عن شيء وما وصل له، وتروح أنت بتعمل زيه، ترجع 39 سنة. طب يقول لك أما اعتبرت من حالي فلان، كل واحد فينا بيقول لك لا لا أنا بتزبط معي، وفلان ماشي مشى 30 سنة لتحصل هذا الشيء ما كتب له، أنا لا أنا سأسعى إن شاء الله ويكتب لي، وتروح أنت تسعى وإلا يكتب لك. ثم بيجي واحد بعدك يمشي على نفس الخطب. وهذا يعني من الأشياء العجيبة أن الإنسان، وهو شوف هذا أيضا جزء من حكمة الله، أن الإنسان يعني حتى يبقى السعي قائم في الحياة يبقى الأمل حاضر. يعني لو ما يعني ما معنى الحياة لولا فسحة الأمل كما قال الطغراء، يعني الحياة ما فسحة الأمل، واللي لو كان الإنسان عادم من الشيء ما حدا سعى، أو لأنه احتمالية أن يحصل ولا يحصل بالتالي لا يسعى ابتداء لما قامت الدنيا ولا ما عمرت. فوجود الأمل لدى الإنسان في تحصيل الشيء وإن كان فعلا كما قال كعب قد لا يدركه، وجود هذا الأمل هو جزء من عمارة الدنيا وحركة الحياة. نعم شيخ، ما أنا والنفس واحدة، يعني هي يعني كلنا نفس النفس، يعني أنا نفس وأنت نفس وأنت نفس، ومع ذلك كل واحد له هموم، والنفس واحدة والهم منتشر. الهم هنا فيما يظل المقاصد والإرادات، يعني كلنا جبلنا من نفس واحدة، كلنا من آدم وآدم من تراب، لكن كل واحد له هم في الحياة. أنت همك كذا وهذا هم كذا وهذا سعي لكذا، إن سعيكم لشتى، هذا يقارب هذا المعنى. نعم. قال على أن العلم والعقل سعادة وإقبال وإن قل معهما المال وضاقت عنهما الحال، والجهل والحمقى حرمان وإدبار وإن كثر معهما المال واتسعت فيهما الحال، لأن السعادة ليست بكثرة المال، فكم من مكثر شقي ومقل سعيد. نعم، فهذه أيضا. وقال وعلى سبيل التنزل، هذا يقال وعلى سبيل التنزل، لو فرضنا فعلا أن العقلاء العلماء الحلماء تقل أموالهم وأن الجهال والحمقى تكثر أموالهم، فإن العلم والعقل نعمة وسعادة وإن قل مالك، والجهل والحمق حسرة ولو كثر مالك. نعم. قال وكيف يكون الجاهل الغني سعيدا والجهل يضعه، أم كيف يضعه يعني ينزل مرتبته بين الناس. نعم. أم كيف يكون العالم الفقير شقيا وعلمه يرفعه بين الناس. نعم. وقد قيل في منثور الحكم كم من ذليل أعزه علمه وكم من عزيز أذله جهله. وقال عبد الله بن المعتز نعمة الجاهل كروضة على مزبلة. نعم، عبد الله بن المعتز يقول النعمة يعني الخير اللي بيكون على الجهال كروضة، يعني كبستان قائم على مزبلة من الأرض. شو قيمة هذا البستان القائم على مزبلة؟ كذلك يقول هذا الجاهل اللي عنده فيلا وسيارات وكذا، يعني هكذا قيمة الحياة عليه. نعم. وقال بعض الحكماء كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد فيها قبحا. وقال بعض العلماء لبنيه يا بني تعلموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا حظا، فلا أن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم. ما معنى هذا الكلام؟ فلأن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم. ماذا يريد أن يقول هنا؟ عمر، يعني قد يقال إنه يعني عيب الزمان، شو الزمان هذا اللي أدى إنه العلماء يعني أيوة. يكونوا في هذا الحال. أيوة. هذا أفضل منه يقال يعني إيش هالزمان اللي فيه هؤلاء الجهال؟ يقول يعني فأن يذم الزمان لكم، يعني أن يذم الزمان من أجلكم، إنه يا حرام والله هذول ما شاء الله عليهم طلاب علم وشباب وكذا، ليش هيك نصيبهم في الحياة؟ طبعا هذا ليس لا يجوز الإنسان أن يقول هكذا، لكن هو هكذا طبيعة الحكمة. قال فلأن يذم الزمان لكم يقال مساكين والله تعبوا ما حصلوا، أفضل من أن يذم الزمان بكم، أن يقال شو الزمان اللي فيها الخلفة هاي، يعني بهذا المعنى. نعم. وقال بعض الأدباء من لم يفد بالعلم مالا كسب به جمالا، يعني على الأقل يجملك. نعم. وأنشد بعض أهل الأدب لابن طباطبا حسود مريض القلب يخفي أنينه ويضحي كئيب البال عندي حزينه، يلوم على أن رحت للعلم طالبا أجمع من عند الرواة فنونه، وأعرف أبكار الكلام وعونه وأحفظ مما أستفيد عيونه. ما هي أبكار الكلام؟ نفائس. أبكار الكلام اللي هي النفائس، أبكار الكلمات اللي هي الكلمات التي لم تفتض، يعني أنا أول من فضضت بكارتها. وعونه، العون هو الكلام لا المعروف الذي استعمل قبلي. نعم. وأحفظ مما أستفيد عيونه، ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى، ويحسن بالجهل الذميم ظنونه، فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه. يعني خليني أنا عارف بفضل الشيء الذي أطلبه، فقيمتك في الحياة هو ماذا؟ فقيمة كل الناس ما يحسنونه. الذي يحسن العلم وطلب العلم والعقل والكلام في العلوم هذه قيمته، وأنعم بها من قيمة. والجاهل بغض النظر عن أمواله ولا هذا في النهاية قيمة، هو لا يحسن شيئا، انسى أنه مرزوق، هو لا يحسن شيئا فسيبقى جاهلا ويوصف بين الناس بالجهل. فدعني أشتغل بشيء يجعل لي قيمة في الحياة، يجعل لي بصمة، يجعل لي أثر في حياتي. نعم. قال: وأنا أستعيذ بالله من خدع الجهل المذلة وبوادر الحمق المضلة، وأسأله السعادة بعقل رادع يستقيم به من زل، وعلم نافع يستهدي به من ضل. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استرذل الله عبدا حضر عليه العلم. حضر عليه العلم، يعني منعه من العلم، وهذا حديث طبعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فينبغي لمن زهد في العلم أن يكون فيه راغبا، ولمن رغب فيه أن يكون له طالبا، ولمن طلبه أن يكون منه مستكثرا. أي يعني أمور تصاعدية، يعني هو يقول إذا كنت زاهد في العلم لازم تصير تحبه، وإذا أحببته لابد تبدأ بطلبه، وإذا طلبته لابد أن تستكثر من طلبه، ولمن استكثر من طلبه أن يكون به عاملا، أن تعمل بعلمك، ولا يطلب لتركه، ولا يطلب لتركه احتجاجا، ولا للتقصير فيه عذرا، ولا يطلب لتركه، أي لا تطلب لتركك للعلم حجة، اللي هي دائما أنا بسميكم إياها الشماعات اللي بسببها بتبطل تحضر مجالس العلم، ولا يطلب لتركه طلب العلم احتجاجا، لا تبحث عن شماعة تعلق عليها تركك طلب العلم، والله شيخ أنا مشغول عندي برامج وكذا في الحياة، أنا مشغول عندي زوجة وأبناء، أنا مشغول عندي وظيفة، أنا مشغول، لا تجعل هناك شماعات في الحياة تعلق عليها تركك طلب العلم، ولا للتقصير فيه عذرا، يعني ولا تطلب للتقصير في طلب العلم عذرا، لا تبحث عن عذر حتى تبرر به لنفسك لماذا أنت مقصر، بل جد وتعب واجتهد. نعم. وقد قال الشاعر: فلا تعذراني في الإساءة إنه شرار الرجال من يسيء فيعذره. قال: ولا يسوف نفسه بالمواعيد. ما معنى هذا البيت؟ فلا تعذراني في الإساءة، يعني إذا أسأت لا تعتذروا، تمام؟ فلا يعني إذا أنت أسأت وأخطأت اعترف أنك أسأت وأخطأت. لماذا؟ قال: فإن شرار فلا تعذراني في الإساءة إنه شرار الرجال من يسيء فيعذروا. إيش يعني فيعذروا؟ يعني يبحث له عن شماعة يعلق عليها سبب الإساءة، يعني هي قريبة من الفكرة السابقة، إنه إذا أنت أسأت وأخطأت لا اعترف أنك أسأت وروح صلح، ولا تبحث عن شماعة تعلق عليها إساءتك، إنه والله اعذرني أنا أسأت بس لأنه في عندي كذا، لا لا، أنت أسأت وما حدش قال لك تسيء وما فيش شماعة لك، اعترف وصلح. نفس الإشي يقول لك تركك لطلب العلم إساءة، فإذا هذا من نموذج تركك لطلب العلم إساءة، فإذا أنت تركته لا تبحث عن شماعة وعذر، لا أنا معذور، أنا والله عندي امتحانات، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. يقول: شرار الرجال من يسيء فيعذر. شان من يسوف يعذروا، يعني من يبحث عن عذر يعلق عليه إساءته، لا، اعترف أنك أخطأت وابدأ بالإصلاح، ولا تبحث عن شماعات تعلق عليها لماذا أسأت. نعم. قال: ولا يسوف نفسه بالمواعيد الكاذبة ويمنيها بانقطاع الأشغال المتصلة. لأن هذه، شوف هذا الكلام الجميل، لا تسوف في طلب العلم، تمام، لا تسوف بالمواعيد الكاذبة. إن شاء الله أنا بس أخلص الفصل هذا، بين الفصلين باجي بحضر مجالسكم إن شاء الله، بس أخلص الفصل الثاني في الصيف إن شاء الله في ساعة، فيبدأ يسوف ويسوف ويؤجل ابتداء طلب العلم. كثير من الشباب والأخوات بكون داخل في برنامج شرعي معين، فأول عشر يعني أيام بحضر، بعدين يبطل يحضر، بقول أنا إن شاء الله في الدفعة الثانية، أنا من فرسان الدفعة الثانية، طيب تيجي الدفعة الثانية بحضرش معهم، أو بحضر أول شهر، والله شيخ طب أنا خلص من فرسان الدفعة الثالثة. فهو جماعة التسويف يقول: لا يسوف نفسه بالمواعيد الكاذبة ويمنيها بماذا؟ بانقطاع الأشغال المتصلة. أنا هسه هدول خمسة أشهر عندي مجموعة أشغال متصلة إن شاء الله، بس أتفرغ في الحياة. لن تتفرغ إذا كنت تبحث عن فترة ستتفرغ فيها لطلب العلم، أنا أقول لك عمرك لن تطلب، يعني لن تطلب العلم في يوم من الأيام. الحياة بطبيعتها مليئة بالانشغالات، بل الشيطان فنان في توليد المشاغل لك. فالذين يقولون والله نحن الآن مشغولون بأشغال متصلة، عندما تنتهي إن شاء الله سأتفرغ، أنا بس أخلص البكالوريوس بإذن الله راح أتفرغ، أنا بس أتزوج وضل مسك، أنا بس يكبر الأولاد إن شاء الله، بس يكبر الأولاد يعني قد نراك في القبر. فالحياة ليست هكذا. طالب العلم الناجح هو الذي يصنع الفراغ، هو الذي يصنع السعادة، هو الذي يولدها من ضمن أزمات الحياة المتلاحقة. لا تنتظر انتهاء الأعمال المتواصلة كما قال الماوردي. نعم. قال فإن لكل وقت شغلة وفي كل زمان عذرة. أكيد. قال فإن لكل وقت يعني كل وقت راح يكون في شغل. اليوم الحجة جاي، اليوم كذا، اليوم أنا مسافر. كل وقت ستجد ما يشغله، لا تظن. بل كما قلت لك الشيطان سيولد لك ما تشغله. فلا تقول لي أنا أنتظر انقطاع الأشغال المتصلة، لن يحصل هذا. أنت من عليك أن يجد الفراغ ليطلب العلم. فإن لكل وقت شغلا ولكل زمان عذرا. وإنت صغير بس أكبر، وإنت في الجامعة رح تعتذر بس أخلص جامعة، بس في الزواج بس أخلي، بس أخلي، بس يكبر الأولاد، بس يكبر الأولاد إذا أنت في القبر. نعم. وقال الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. وحاجة من عاش لا كل الدنيا قائمة على الأشغال. نعم. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أحسنت. تموت مع المرء حاجاته، لما تموت بتنتهي حاجاتك، وما دام فيك حياة هناك حوائج. نعم. قال: ويقصد طلب العلم واثقا بتيسير الله، قاصدا وجه الله بنية خالصة وعزيمة صادقة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه ذهاب أهله، فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه أو متى يحتاج إلى ما عنده. وهذه مقولة منشورة عن السلف وإن لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه. أطلب العلم، ما تقول غير بسد. هذه كثير من المخادعات هنا، أن كثير من الشباب لما تقول يا أخي أطلب العلم والفقه وصير فقيه، يقول لك يا أخي في فقهاء الحمد لله بسدوا. قال: أطلب العلم، أنت لا تعرف متى تحتاج إليك الأمة، لا تعرف في أي ميدان وفي أي ثغر غدا ستحتاجك الأمة، فاشتغل بطلب العلم. نعم. قال: وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء، فإن المماري به مهجور لا ينتفع، والمرائي به محقور لا يرتفع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، ولا تعلموا العلم لتجادلوا به العلماء، فمن فعل ذلك منكم فالنار النار. قال طبعاً هذا الحديث روي بصيغ مختلفة، وأصله نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واعلم أنه ليس المماري به هو المناظر فيه طلبا للصواب منه، ولكنه القاصد لدفع ما يرد عليه من فاسد أو صحيح. نعم. من هو المماري المذموم؟ المباراة اللي هي ما هي المجادلة المذمومة؟ إن هذا كأنه نوع ضبط من الماوردي لهذا المفهوم. الآن لأن الحديث السابق قال: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء، فأراد أن يعلق على قضية المماراة، ما هي المماراة المذمومة؟ فيقول الماوردي: ليس المماري المذموم هو الذي يناظر في العلم بحثا عن الصواب فيه. بالعكس، إحنا أصلا بالنقاش والجدال الحميد نستنطق الصواب، ولكنه المماري المذموم هو القاصد اللي هدفه من الجدال ما هو دفع أي إشكال يرد عليه، سواء إشكال صحيح ولا إشكال فاسد. وهذا حال كثير ممن يناظر على السوشيال ميديا عموما، أنه هو يريد بس أن ينتصر ويدفع أي إشكال يريده الخصم عليه، سواء كان إشكال صحيح أو إشكال فاسد، المهم أني دافعت. لا، الإنسان الصادق هدفه من الجدال والنقاش ما هو الوصول الحق، فإذا أورد علي إشكال صحيح والله أقبله، أنظر فيه، فإن كان حقا رجعت إلى الحق، قلت والله كلامك صحيح يا فلان، هذا الإشكال إذا طرحته يرد علي وأنا أستغفر الله وأعود إلى ما عندك، وإذا إشكالك فاسد أرد بعلم. أما الذي يكون هدفه فقط أن يرد كل إشكال يرد عليه كان صح ولا خطأ، المهم إني أدافع عن نفسي، هذه ما عادت ديانة، وإنما أصبحت يعني حلبة منافسة كما يقولون. نعم. قال: وفيهم جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجادل إلا منافق أو مرتاب. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. قال: وأنشد الرياشي لمصعب بن عبد الله: أجادل كل معترض ضنيني، وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبني. قال: وقد بيّن ذلك بعض العلماء، فقال لصاحبه: لا يمنع عنك حذر المراء من حسن المناظرة، فإن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم منه أحد ولا يرجو أن يتعلم من أحد. جميل هذا الكلام. وقد بيّن ذلك بعض العلماء، يعني بيّن بعض العلماء هذا الضابط للمماراة، يعني ما هي المماراة المذمومة. احنا قلنا المماراة المذمومة التي يكون هدفها ايش هو يا مشايخ؟ ان ترد كل اشكال يعرض عليك. انا هذا ضابط جيد حقيقة في نفائس في هذا الكتاب، برجع بقول في ثنايا النصوص قد لا تجدها واضحة، تمام؟ يعني كم في في الزوايا من خبايا، هذا جيد الضابط. المماراة المذمومة أن يكون هدفك أن ترد كل إشكال يرد عليك لتنتصر، بخلاف المجادلة المحمودة التي هدفها فعلا البحث عن الحق. فقد بين ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه: لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة. إنه أحيانا من غالط أنفسنا، فمن باب أنه أنا خلاص ما بدي أماري، بمنحش نفسي فرصة للنقاش. فأنت ممكن تتناقش مع إخوانك في الله عز وجل في مسألة شرعية، بيطلع لك رجل، بتعرف هذا الشباب، بيطلع لك يا أخي خلص المراة مش من الدين. طب هو أخي إحنا مش عم نماري، يعني إحنا عم بنحاول نبحث عن الحق. ترى بعض الناس بيكون هو أصلا طبيعته ما بحبش أي نقاش ومدو، فيبدأ يسقط نصوص ذم المراء على أي نقاش علمي. فهذا الرجل يقول لصاحبه إيش يقول له؟ لا يمنعنك الحذر من المراء من إيه؟ من ترك الجدال المحمود، لأنه أيضا كما أن المراء مذموم كذلك ترك النقاش العلمي غلط، يعني هذا غلط وهذا غلط. فإذا أنت كنت تخشى أن تصل للمراء، لا يمنعنك حذر المراء من ترك الجدال المحمود اللي هي المناقشة العلمية النفيسة. لماذا؟ قال: فإن المماري المذموم من هو؟ هو الذي لا يريد أن يتعلم منه أحد ولا يرجو أن يتعلم من أحد. يعني لا هو بده يفيد الناس ولا بده يستفيد من الناس، هو فقط للمشاكل والمشاغبات العلمية، كحال كثير من المتصدرين على السوشيال ميديا. هو لا بيفيدها الناس ولا الناس مستفيدة منه، ولا يريد أن يستفيد هو من الناس، هو فقط نزل مقطع فيه، يلا اليوم الثاني أنا راح أنزل مقطع فيه، يعني ولا بعدين هو برجع هذا بيرد عليه ثم هذا يرد عليه، لا الناس مستفيدة منه ولا هو بده يتعلم من العلماء. فهذا حاله المراء المذموم أو المراء المذموم. نعم. قال: واعلم أن لكل مطلوب باعثة، والباعث على المطالب شيئان، رغبة أو رهبة، فليكن طالب العلم راغبا راهبا. أما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته، وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي أوامره ومهملي زواجره. نعم. يقول: واعلم أن لكل مطلوب باعثة. إذا أنت كنت تريد تطلب العلم، ما هو الباعث عندي لطلب العلم؟ يقول: الباعث على طلب الأشياء أمران، إما رغبة في شيء أو رهبة من شيء. ما الذي يبعثك على طلب علم أو حتى أي شيء في الحياة؟ إما رغبة تريد أن تحصلها أو رهبة من شيء. قال: فليكن إذن طالب العلم راغبا راهبا. أكون راغبا في طلبي بماذا؟ بتحصيل ثواب الله عز وجل أساسا ورفع الجهل عن نفسي وغير ذلك، وأكون راهبا من عقاب الله أنني جهلت بأموره من المفترضات علي. وأما الرهبة فمن عقاب الله لتاركي أوامره ومهملي زواجره. إنه أنا لما أطلب العلم، أساس طلب العلم هو أنني أعرف الأمر والنهي، فإذا لم أطلب العلم لن أعرف الأمر والنهي، فأكون تعرضت لسخط الله سبحانه وتعالى في تركي لأوامره وإهمالي لزواجره. نعم. قال: فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدتا إلى كنه العلم. أدتا إلى كنه العلم، أي إلى حقيقته. إذا كنت راغبا في طلب العلم بثواب الله، وراهبا أن تكون جاهلا بحكم الله، فبالتالي هذا سيوصلك إلى حقيقة العلم النافع وحقيقة الزهد، لأن الرغبة أقوى الباعثين على العلم، والرهبة أقوى السببين في الزهد. نعم. وقد قالت الحكماء: أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة، وأصل الزهد الرهبة وثمرته العبادة. فإذا اقترن الزهد والعلم فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة، وإن افترقا فيا ويح مفترقين، ما أضر افتراقهما وأقبح انفرادهما. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ازداد في العلم رشدا ولم يزد في الدنيا زهدا لم يزد من الله إلا بعدا. نعم. وقال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه فما أوتي من العلم لا ينفعه. نعم. وقال بعض الحكماء: لذلك هو يقول علم بدون زهد قبيح، وزهد بدون علم قبيح. لذلك قال: وإن افترقا فيا ويح مفترقين ما أضر افتراقهما. العلم والزهد لا ينبغي أن يفترقا، تمام؟ وهنا يعني لاحظ الزهد أساسه الزهد في المعاصي، الزهد في الخروج عما لا يرضي، عما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وأيضا الزهد في ما عند الناس، إذا في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالعالم ينبغي أن يكون زاهدا والزاهد ينبغي أن يكون عالما. فإذا انفردت إحدى الخصلتين عن الأخرى فما أقبح ذلك. نعم. وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه. لا عاد مثلا العلم بدون ورع بدون زهد كالسراج يضيء البيت لكنه يحرق نفسه. كذلك العالم غير الزاهد يعلم الناس ويضيء لمن حوله لكن هو حرق نفسه، لأنه يعني يقتات بعلمه وعلى أبواب السلاطين وما عند ويلقي نفسه في الشبهات والمشتبهات وما شابه ذلك. فهذا حال العالم إذا لم يكن زاهد. المهم شيخنا، مثال السراج يعني هل يمكن أن يطرح في سياق إيجابي؟ نعم، مثال السراج أحيانا يطرح في سياق إيجابي ويطرح في سياق سلبي، ولكن عادة ما يطرح في السياق السلبي الذي ينفع الناس لكنه يهلك نفسه. أحيانا بقول لك أن تكون كالشمعة، مش أقول لك الأمثلة، تضيء الطريق للناس وأنت تحترق. لا، وأحيانا هذا مش صحيح، لأن أحيانا كنت تحترق وأنت على باطل. فيعني هذا المثال شوية ملغوم كما يقولون. نعم. قال رحمه الله: فصل. واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخرة قبل الأول. الآن من المنهجيات التي أشار إليها الماوردي أهمية التدرج في طلب العلم، أهمية التدرج في طلب العلم. وكلام الماوردي عذب، يعني الماوردي يعني يشبه الجويني في أنه يختار العبارات هيك الرنانة. لما مثلا قرأت ابن جماعة وغيرهم قال استجد الكلمة دغرية، لا هنا هو يهتم بالأدب، الماوردي أديب، فتجد عبارة فيها إيقاع يعجبك وتستلذ به. فيقول: واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها. لا يصلح أن تبتدئ مثلا بألفية بن مالك وأنت لم تدرس الأجرمي، لا يصلح أن تبتدئ بتفسير ابن جرير الطبري والتفاسير الكبرى وأنت لم تقرأ تفسيرا مختصرا. فيقول: عليك أن تبدأ بمبادئ العلوم ومداخلها. قال: ولها مداخل تفضي إلى حقائقها. تبدأ بمداخل العلوم والكتب الأساسية ثم بعد ذلك تتعمق في العلم. نعم، تتخصص. فليبتدئ طالب العلم بأوائله. نعم. قال: ولا يطلب الآخرة قبل الأول. نعم. ولا يطلب الآخرة قبل الأول، ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخرة ولا يعرف الحقيقة. نعم. فهذا في النهاية اللي بده يذهب يتخصص بعدين يرجع يتأسس، هذا لا هو للتخصص نال ولا للأساس حصل، مسكين ضيع على نفسه كلا الأمرين. دائما التدرج في طلب العلم، ودائما ما نقول عن ابن عباس في تفسيره: لا يكونوا ربانيين الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. قال: لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. جميل. لأنه ما في بناء إلا له أساس. البناء من غير أس يعني من غير أساس لا يمكن يبنى. هل يمكن وشجرة عفواً ثمار من دون شجرة عمرك بتحصلها؟ فإذا أنت ما زرعت شجرة لن تجني ثمراً. فحال الذي يريد أن يذهب إلى أواخر العلوم قبل أن يطلب أوائلها كحال من يريد أن يجتني ثمرة وهو لم يغرس شجرة. عقلا لا يمكن يحصل هذا. نعم. قال: ولذلك أسباب فاسدة ودواع واهية، فمنها أن يكون في النفس أغراض تختص. طيب. بنوع الآن شوف، قلت لك هذه الأوراق التي يكتبها الماوردي ليست عند غيره. يقول: ما الذي يجعل بعض طلاب العلم يريدون أن يدرسوا مستويات من العلم أعلى من مستوياتهم الحقيقية؟ ما الذي يجعل طالب العلم يذهب إلى كما قال أواخر العلوم وهو لم يضبط أوائلها؟ فهمتم الآن السؤال؟ ما الذي، هذا أي مسألة نفسية دقيقة لاحظها الماوردي، ما الذي يجعل بعض الناس يحب أن يدرس كتب أعلى من مستوى ويحب أن يذهب إلى أواخر العلوم وهو لم يضبط أوائلها بعد؟ الماوردي عمل استقراء قال: وجدت مجموعة من الدواعي تدفع الإنسان لهذا. واحد: فمنها أن يكون في النفس أغراض تختص بنوع من العلم فيدعو الغرض إلى قصد ذلك النوع. نعم. الداعي الأول أن يكون لي أنا غرض في نوع معين من العلم، يعني لي غرض معنى إيش؟ من مصلحة، إلي مصلحة في نوع معين من العلم فأروح أقصده مباشرة قبل أن أقصد الأوائل والأساسيات. مثلا سيأتي بعلم القضاء اليوم كثير من الشباب بده يصير قاضي، بده يتوظف في دائرة قاضي القضاء ولا بده يصير قاضي، شو ربع من؟ بترك النحو واللغة وكل أساسيات طلب القضاء بشكل، القضاء يعني يكون فقيه. طب بقول لك أنا بس بدي أدرس لغة وبدي أدرس أصول فقه وأدرس مذهب وأصير فقيه، ساعتها بموت ودرس ما صرتش قاضي، بروح بقفز مباشرة بقول لك أعطوني أي كتاب من الكتب المعاصرة بلملم مسائل الزواج والطلاق، هيك زواج هيك طالق هيك ظهار هيك كذا، خلص بلملموا لي إياها في مكان واحد، بدخل مسابقة قضائية وتمشي أموري مع طبعا شوية وسطات من الشباب الطيبة وخلصت يعني. فهو يقول لك إن هذا الشخص إذن لماذا ذهب إلى أواخر العلوم وهو القضاء وهو لم يضبط أوائلها ولم يتأسس أصلا على قواعد شرعية؟ إنه إله غرض، هو بده يصير قاضي. فالأغراض والمصالح تجعل بعض الشباب يقفز عن تأسيس نفسه في العلوم، يقفز عن تأسيس نفسه في العلوم من أجل ذلك العلم الذي له فيه هوى. نعم، مثلا بعض الشباب مثلا عنده هوى في الجدال، بحب يعني يطلع مجادل، فبتلاقي بقرأ الكتب اللي في الجدار وآدات وطرق وآليات وكذا. طب أخي أنت والمنطق وبتعمق، هو لم يدرس أساسيات العلوم اللغوية والفقهية، بل بعضهم تجده يناظر في مسائل كثيرة أمام الناس ويدخل في شذب وجذب وهو أحكام الطهارة الأساسية في حياته يخطئ فيها. يعني قد تنصدم أنه لا يحسن الكلام في أساسيات المسائل. بعض الشباب منشغل بمسائل أيضا كبرى في التكفير والتبديع، شغال في مسائل لو كانت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر، يعني مسائل الكبار يتورعوا عن الحديث فيها، وهو داخل يقرأ فيه أبحاث وكذا وكذا. ثم بعد سنوات من العمر بعضهم كتب رسالة يعني تأسف على مشوار كبير قضاء على مواقع هاي القديمة التي كان فيها الجدال والأخبار، يقول جلس سنوات في العمر داخل في مناقشات في التبديع وإسقاط العلماء وكذا والتجريح والتفسير. قال بعد ذلك بعد سنوات، قال هو يكتب بعد 15 عاما، وجدت نفسي لا أحسن الكلام في مسألة من أبواب الطهارة والصلاة، وأنا شغال في مسائل كبرى من التحليل وإيقاع الأحكام على الناس. هو يكتب هذا من باب تحذير الشباب من قول الله خير، إنه هو اعترف إنه قال أنا كنت أضعت نفسي. ليه؟ لأنه كان لي غرض، كان لي هوى في الانشغال بالسجالات العقدية والفكرية اللي هي أصلا آخر ما ينشغل به طالب العلم، أنا جعلتها أول ما أنشغل به. هذا معنى كلام الماوردي، أنه بعض الشباب يريد أن ينتقل لعلوم أعلى من مستواه لأن له فيها هوى، ويقرأ كتب والله إخواني أعلى من مستواهم لأن لهم هوى في ذلك. فيقول لك اتق الله، العلم مش بالهوى والأغراض، العلم له قواعد وأسس، ومن رام الأخير قبل الأول ضل وأضل، مش بس ضل وأضل إذا كان يظن أنه يحسن صنعه. نعم. قال فيدعو الغرض إلى قصد ذلك النوع ويعدل عن مقدماته كرجل يؤثر القضاء ويتصدى للحكم زي معك يعني قضية القضاء. نعم. فيقصد من علم الفقه أدب القاضي وما يتعلق عليه من الدعاء من الدعوة والبينات. نعم، بروح بدرس علم الدعوة وعلم البينات والقضاء. نعم. قال أو يحب الارتسام بالشهادة فيتعلم كتاب الشهادات لئلا يصير موسوما بجهل ما يعاني. أو يحب الارتسام بالشهادة، يعني قد يكون المراد أنه يحب أن يكون شاهدا في القضاء مثلا، وكأن هذه منصبة عندهم يعني الله أعلم، فيروح يتعلم أحكام الشهادات في باب القضاء وكأن هذا شيء مميز يعني. نعم. قال لئلا يصير موسوما بجهل ما يعاني. نعم، لئلا يصير موسوما بجهل ما يعاني، أي ما يشتغل به، لأنه الآن إذا كنت قاضي وأنت ما بتعرف القضاء سيسبق الناس بالجهل ولا شو هالقاضي. فهو بنشغل فقط في القضاء لحتى إذا اشتغل في هذا المجال لا يصير موسوما بجهل ما يعانيه، يعني ما يمارسه. نعم. قال فإذا أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم جمهوره وأدرك منه مشهوره، ولم يرى ما بقي منه إلا غامضا طلبه عناء، وعويصا استخراجه فناء لقصور همته على ما أدرك وانصرافها عما ترك. نعم، فهذا الرجل الذي درس فقط باب القضاء، إذا قيل له بعد ذلك طب يلا ليش بتدرس باب الطهارة والصلاة وكذا، أقول لك يا شيخ إحنا هذه مسائل يعني عفى عليها الزمن، وهذه مسائل عويصة وتكد الذهن ولا فائدة ترجاك، خلاص يا أخي إحنا بنعرف أساسيات الطهارة، العلم هو أنا ما اشتغلت به. فيرى أنه علمه هو أفضل شيء، وأن باقي علوم الشريعة شيء عناء واستخراجها لا يغني بعد أن وصل إلى ما وصل إليه. نعم. قال ولو نصح نفسه لعلم أن ما ترك أهم مما أدرك. إيه والله، لو هذا القاضي عرف أنه أحكام الطهارة والصلاة اللي هو ما درسها أهم من كل باب القضاء اللي هو تحصل فيه، لعرف أنه أضاع على نفسه شيئا عظيما. نعم. قال لأن بعض العلم مرتبط ببعض ولكل باب منه تعلق بما قبله، وهذه فائدة مهمة ذكرها الماوردي، أصلا هو يقول له: أنت هل تظن أنك تستطيع أن تضبط باب القضاء دون أن تكون قويا في اللغة، قويا في أصول الفقه، قويا في سائر علوم الآلات؟ العلم آخذ بعضه بحجز بعض. العلوم الشرعية شبكة متكاملة، دائما ما نقول العلوم الشرعية شبكة متكاملة. إذا كنت ضعيف في جانب من جوانب هذه الشبكة، هذا الضعف سيؤثر على جميع الشبكة، واضح سيظهر ذلك. إذا أنت ضعيف في أصول الفقه، هذا سيؤثر على الفقه والعقيدة والفكر والنظر. إذا كنت ضعيف في اللغة، سيؤثر هذا على الفقه والتفسير وأشياء. فالعلم هو مش عبارة عن أقسام، أنا ممكن أخذ قسم وخلص عادي ما يأثر هذا على لا، العلم طبيعته شبكة متكاملة، ولكل باب من أبواب العلم تعلق بما قبله. فباب القضاء اللي أنت حضرتك حريص عليه طبعا هو متعلق بأبواب سابقة أنت قفزت عنها. قال: ولا تقوم الأواخر إلا بأوائلها. جميل هذه العبارة، أواخر العلم، أنت لم تصل إلى الأواخر، يعني أن تكون منتهيا في الطلب إلا إذا حصلت الأوائل، تأسست في اللغة بشكل جيد، تأسست في أصول الفقه بشكل جيد، تأسست في التفسير بشكل جيد، وقد يصح قيام الأوائل بنفسها. قال: وأما الأوائل نعم تصح أن تقوم فيك بدون الأواخر. أنا ممكن أخذت أساسيات العلوم بس ما كملت، ممكن، جزاك الله خير، لأن الأواخر معتمدة على الأوائل، أما الأوائل هي أوائل مش معتمدة على شيء سابق. نعم. قال: فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل ترك للأواخر والأوائل. جميل. فطلبك لأواخر العلوم قبل أن تطلب أوائلها هو فعليا ترك للأواخر والأوائل. لا يمكن، وهذه حقيقة آفة من آفات التخصصات الجامعية المعاصرة، والله كثير هذا ما رأيته، بل هو الأكثر والسواد الأعظم. كثير من الشباب 4 سنوات بكالوريوس بعدين يقول: أنا بدي أتخصص تفسير، أنا بدي أتخصص أصول فقه، أنا بدي أتخصص قضاء، وأنظر في حاله والله مستوي تماما، مستوي تماما. فأقول: أنت تتخصص إيش؟ تخصص تفسير، وإخوان الأجرمية مش قارئها، يعني طبعا ليس يعني أو ما هو في مستواها، يعني هو يخطئ في أساسيات الإعراب. طب أنت كيف بدك تتخصص تفسير أخي وأنت أساسيات الإعراب ضعيف فيها؟ هذا قرآن مبني على اللسان العربي. أو إنسان يريد يتخصص في مثلا العقليات وهو عفوا واضح أنه عقله ركيك ولم يجرب حتى أمور أساسية في الأمور العقلية، يعني ضعيف حتى في أساسيات المنطق الصحيح. فبتعرف أن كثير مما يسمى اليوم تخصصات، بعض يقول لك أنا أتخصص فقه مقارن، بدي أصير هو مذهب كتاب في أصغر ما يعني أصغر كتاب في أصغر في أقل مذهب ما درس. طب يقول كيف تكتب فقه مقارن وأنت كتاب مختصر في مذهبك ما درسته؟ فكثير مما يسمى التخصصات المعاصرة هي مضيعة للأوقات والأعمار. ولذلك هو نفسه هذا الأخ بعد ما يتخصص ماجستير ودكتوراه في أسأله في تخصصه، والله لا يعرف، ما يعرف إلا ماذا؟ قشور عامة. لكن يسأله في تخصصه يقول لك أنا هذه والله ما درست، أنا هذه ما تعلمت. لا لا أخي، إذا أنت غششت نفسك وضحكت على نفسك وضحكوا عليك في الجامعة والله، أنا حتى أكون صادق، إنه أوهموك أنك يمكن أن تتخصص وتصبح متخصص في التفسير وأنت ضعيف في اللغة والأصول وكذا، أو أوهموك أنك يمكن تصبح فقيه وتمتلك الملكات الفقهية وتصبح فقيه مقارن وتجمع بين المذاهب وترد وأنت كتاب في مذهب لم تضبط. هذه مخادعات نفسية ومغالطات في الحياة يجب أن يفهمها الطالب. لن تضبط أواخر أي علم حتى تتأسس وتشارك في مختلف العلوم ابتداء. نعم. قال: فإذا ليس يعرى من لوم وإن كان تارك الكل ألوم. قال: ومنها أن يحب. إذن فليس يعرى من إيش؟ من لوم. من لوم، هذا الذي يطلب الأواخر قبل أن يطلب الأوائل. وإن كان يعني في النهاية تارك الكل ماذا؟ ألوم، يعني هذا اللي تخصص وهو زي ما حكينا مش متأسس، يعني وظل أحسن من غيره اللي أصلا مهتمش بكل العلوم الشرعية، وهذا جيد يعني ككلام إنه نرتب على إخواننا. طيب إذا هذا أول داعي لطلب نهايات العلوم قبل أوائلها، أن يكون لي هوى في هاي النهاية، لأن ممكن أجد فيها شغل أو أجد فيها نفسي على السوشيال ميديا أو أجد لي حضور، فبروح بتخصص في هاي الشيء قبل أن أطلب الأوائل. طيب منها أيضا مما يدفع الإنسان للانشغال بالعلوم المتأخرة قبل ضبطه للأوائل، وهذا ربما هو الأصلح للسوشيال ميديا. قال: أن يحب الاشتهار بالعلم إما لتكسب أو لتجمل. نعم. فيقصد من العلم ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر، ويتعاطى علم ما اختلف فيه دون ما اتفق عليه. شوف هذا الكلام، كلام مهم. يقول: الدافع الثاني لبعضهم للانشغال في علوم هي نهائية، وهو لم يضبط العلوم الابتدائية، أنه يريد الشهرة. فينظر الآن السوق إيش ماشي في العلوم الشرعية، والله الأول إجت فترة السوق ماشي في الرد على الإلحاد، يلا يا جماعة نصير نشارك في الرد على الملحدين وأدرس فن الرد على الملحدين، ومسكين أحكام الطهارة أخي وكل واحد بده يرد على الملحدين، هذا له تخصصه هو رجاله وباعه يعني هو. والمشكلة أن بعض هؤلاء بده يرد على الملحدين فيملأ نفسه من الشبهات، لأنه مسكين أخونا الله يرضى عليه كان إسلامه فطري، فقفز قفزة نوعية الرد على الملاحدة، وأصبح يقرأ في الصناعات الفكرية وكذا وكيف يرد وكيف تعالج الشبهات، هو مسكين لم يدرس كتابا في العقيدة من ألفه إلى يائه، ولم يؤصل نفسه على القرآن والسنة، فاقتحم أبواب مغلقة وعالية وهو لم يأخذ أساسياتها. طب ما الذي دفعه إلى هذا؟ شوف هذا التحليل العميق من الموردي، ما الذي يدفع الإنسان لهذه الممارسة؟ السوق، إنه أنا إذا ما عملت هيك لن أشتهر، راح أكون جالس بين زملائي كالمغفل، بقول له والله ما حضرت الدورة هاي في الرد على الملحدين، شو بتعمل في الحياة؟ بتدرس أجرمية؟ أو لساتك قاعد على كتاب فقهي في مذهب؟ مسكين هذا، الله يعين أخونا بسيط، احنا بنرد على الملحدين وكذا، مسكين مضايعين طبعا وداخلين في دوامات فكرية ووساوس عقدية، وبعضهم بعد سنوات يترك العلم اللي هو السوق وما يطلبه الجمهور. إخواني العلم لا يقوم على قاعدة ما يطلبه السوق والجمهور، العلم له قواعد، أنت لا تطلب العلم من أجل ما يريده الناس، أنت تطلب العلم أولا لنفسك طلبا لمرضات الله ورفعا للجهل. فإياك إياك أن تغتر بلمعان السوق. طيب الآن مثلا بعد موجة رد على الملحدين، اليوم السوق دارج على ماذا؟ على مسائل التكفير والتبديع والعلماء والتكفيرهم والأشاعرة وكذا، فبالتالي هسه ضروري أبدأ أقرأ في إيش؟ في مسائل التكفير والتبديع وشو قواعدها. طب يا أخي اغفر لوالديك رحم الله والديك، أنت أساسيات الدين تدرستها، أساسيات اللغة، أساسيات أصول الفقه، درست كل هذه العلوم قبل أن تبدأ تقرأ في كتاب في ضوابط التكفير للشيخ الفلان، وفي كتاب العذر بالجهل لفلان وهذا ردع فلان. طب خلينا أبدأ أقرأ في هاي. طب أخي الله يعني أنت ما هي بضاعتك الأولى في العلم قبل إلا بس؟ مو الشيخ الناس اليوم في مناظرات شغالة في هاي الأمور، وأنا لازم أكون عايش في السوق، لازم أكون عايش في هاي الهوشات وإلي رأي. يعني بالمعقول أجلس في مجلس يقولون ما حضرتش المقطع الفلاني وما بتعالج؟ آه نعم أنا ما حضرت المقطع ما بعرف أعالج هذه الشبهة، أنا ما زلت أدرس الأجرمية وأدرس مذهبي الفقهي وأعيش على هذا، مش ضروري أعالج كل المشاكل العصرية، أنا الضروري أن أتعلم العلم بشكل صحيح. أما كل الشبهات العصرية في الإلحاد والنسوية والتكفير والتبديع وما شابه ذلك، أنا ليس أنا مطلوب مني أن أتعلم بأسس صحيحة علمية وبقواعد مرعية، وهكذا أكبر رويدا رويدا. وأنا أقول لك أيها الطالب الذي فتنت بهذا، أنا أقول لك يا أيها الطالب الذي فتنت بهذا، صدقني ستعض أصابع الندم، لكن ليس الآن، بعد سنوات، عندما ترى إخوانك الذين طلبوا العلم بالشكل الصحيح كبروا ونبغوا وأصبحت علومهم مرتبة وكلامهم صحيح ويعلمون الناس ما ينفعهم، وأنت حضرتك تجد نفسك ستعود كما قال أخونا اللي ذكرت لكم قصته قبل قليل، تعود إلى أنت تضبط أركان الوضوء، أركان الصلاة أنت لم تضبطها، أساسيات العقيدة أنت تخلط فيها، وكنت تظن نفسك وأوهمك الجمهور من حولك أنك ماذا؟ أنك رأس الحربة وأنك كذا وأنت هكذا تنبغ، مسكين أنت والله، والله تضيع نفسك وحياتك. ولاحظ كلام المورد كيف ينطبق على واقعنا، قال فيقصد من العلم ما يشتهر به، خاصة بعض الإخوة الذين فتنوا بالسوشيال ميديا، هو كثير منهم كيف يولد المقطع؟ وقبل المقطع بيروح بيدور في الكتب على المسائل اللي ممكن يتكلم فيها، بحضر لك هاي المسائل قال كذا وقال كذا، وبيعرف هو انه انا اذا استحضرت كم اسم اثناء كلامي يدل هذا على اني قارئ موسع، وقال الخلال في كتاب السنة، فانت طبعا ترعب، اوه والله هذا واصل لقراءة كتاب الخلال، اوه هذا بيقرأ كتاب الآجري، واضح انه هذا الرجل يعني فض بكارة هاي العلوم، هو قبل ما يطلع لك على السوشيال ميديا وجمع له كم معلومة، قرأ من كم كتاب جمع، لكنه يحسن الاستعراض، فهمت علي؟ هو يحسن ماذا؟ مهارة الاستعراض، في ناس ربنا عز وجل أعطاهم الكاريزما ومهارة الاستعراض، فهو يحسن خداعك إنه هو قارئ هذه العلوم وفض بك، بالتالي أحسن جمع المعلومات وخرج، وهو يعرف إنه السوق الآن ماشي في هذا الباب، فأنا ما أمشي مع هذا السوق. فيقول فهو يقصد ما يشتهر به أو ما يشتهر به من مسائل الجدل، المسائل اللي ممكن أعمل فيها الآن جدل على السوشيال ميديا بيشتغل فيها. وطريق النظر قال لاحظ ماذا قال، ويتعاطى علم ما اختلف فيه دون ما اتفق عليه. إذا أردت أن تعرف أن هل هذا طالب علم موفق ولا غير موفق، انظر هل يعلم الناس ما ينفعهم مما اتفق عليه ابتداء قبل أن يشغلهم فيما اختلف فيه. إذا وجدت طالب العلم يشغل الناس بدقائق مسائل التكفير ودقائق مسائل التبديع ودقائق مسائل حتى الفقهيات التي بالكاد تمر على الناس كل 1000 سنة مرة، ويترك تعليم الناس ما اتفق عليه وهو كثير بحمد الله، وما احتيج إليه وهو كثير، اعلم أنه محروم. يعني أنت أنهيت تعليم الناس ما اتفق عليه وما يحتاج إليه وما يحتاجونه في يومهم من أحكام دينهم وصلاتهم و إلى أن انتقلت إلى المسائل التي هي محل النزاع ومحل الخلاف ولا تأتدف عليها القلوب ولا تجتمع. طبعا حتى يعني أعطيك ماذا سيرد عليك من الآن لتفهم، هو سيلبس عليه الشيطان ويقنع نفسه ويخادع نفسه أنه ماذا، أنه ما أنا أشغل الناس به هو أسس التوحيد يا أخي وأساس الدين يا أخي، أن نحكم على هؤلاء العلماء وأن نبين كفرهم وضلالهم. فهو سيبقى يدور في دوامة إقناع النفس أنه أنا ما أفعله هو أساس التوحيد وأساس الملة وأساس إقامة الدين وكذا، وأن الكلام في هذه المسائل له أهم من الطهارة والصلاة، فبه نحمي دين الناس. خلص مو هكذا هي الفتن، هكذا هي الفتن تغشي على العقول. هو لا يعرف أن أساس الدين ليس الحكم على عين فلان بعينه، أساس الدين أن تعلم الناس لا إله إلا الله، أساس الدين أن تحذر الناس من الشركيات والكفريات، أساس الدين أن تعلم الناس أصول التوحيد في الأسماء والصفات وتوضحها وتفكر إشكالات. مش أساس الدين ذاك الشخص بعينه من العلماء الأفاضل أو الأخيار الأوائل هل هو كذا وكذا، هذا ما هو أساس الدين. لكن أنت خلاص أنت مقنع نفسك إنه هذا هو أساس الدين، وتحاول أن تقنع الطغام الذين يتبعونك إنه هذه الأساسيات التي ينبغي أن تقال أو أن يقال في إمام معين قبل 1400 سنة كان موجود، إنه هل هذا الإمام كان، وإحنا يا عمي إحنا عايشين في عصرنا ومشاكلنا وواقعنا ومعاركنا وأنت تريد أن تصنع معركة على إمام يعني من تلك أمة قد خالت لها ما كسبت لكم ما كسبتم. فهذا يلاحظه الماوردي، أنه بعض الشباب هو وليد الساعة، وليد المواضيع الحادثة، فينظر ما الذي عم في هذا الموطن يذهب يطلبه ويترك طلب أساسيات العلوم، فيبقى محروما مخذورا في العلم، لم ينبغ في أي علم من العلوم. احذر يا طالب العلم أن يكون طلبك للعلم بناء على يعني ما تطلبه الجمهور وما تطلبه الساعة الراهنة. نعم. قال ويتعاطى علم ما اختلف فيه دون ما اتفق عليه ليناظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق. يعني ليناظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق، يعني هو مش عارف المسائل المجمع عليها ويناقش في المسائل المختلف فيها. قال ويجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهبا مخصوصا، يعني لا هو حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي. ولاحظ أن هؤلاء في العادة ماذا يفعلون ترى؟ لماذا ينتشر عدم التمذهب في هؤلاء؟ لماذا ينتشر عدم التمذهب في هؤلاء؟ لأن أيوة نفسه تمسكه أي شيء هقول فيها قولين. أحسنت. هؤلاء يرون أن التمذهب طريق طويل يحتاج لعناء وانضباط بقول واحد، وأنك تعرف الصمت ولا تضعف قول المالكية والشافعية، إذا أنت حنبلة أو أنت شافعي لا تضعف قول الحنابلة. التمذهب عملية طويلة مضنية تعلمك الصمت واحترام قدراتك وإن أنا في مذهب واحد. هؤلاء شهوتهم الكلام، شهوتهم الخلاف، شهوتهم الرد والأخذ والجذب. فبقول لك أنا لسه بدي أتمذهب وأدرس كتاب مختصر في المذهب ومتوسط وأدرس أدلة وأصول إنها لحياة طويلة، فبقول لك خلص بعمل قفز جنبك سريع وبصير إيش مباشرة في الفقه المقارن، وبصير أقول لك لا والله كلام الشافعي أصلح من كلام مالك. طبعا أنت مش عارف ليش ولا هو عارف ليش، بس هو خلص يعني أنه فتح المغني لابن قدامة ولا فتح كتاب من كتب الخلاف المقارن شاف الأدلة قال لك يعني ما حداش رح يعمل لي ممسك، يعني رح تقول له غلط يقول لك الله أثبت لي أنه غلط، ترى أنا قرأت من كتاب وكلامه صح وقرأ. هو لن تستطيع أنك تمسكه من ممسك، لأن هو طبيعة الفقه المقارن أنه كل واحد بيتكلم في واقعنا المعاصر، أنه فيش حدا متبع السوشيال ميديا أنه بحط معايير لمن يناقش، كل واحد يتكلم بما يشاء كيف يشاء، والعامي يعني ما عنده أدوات الفحص إنه يعرف إنه هذا بهبت وبحكي من كيسه وهذا بيتكلم بعلم وقواعد. العامي مسكين وطلاب العلم المبتدئين مساكين، فبمجرد قافنا قال هذا رجحه شيخنا. طب شو رجعه شيخك؟ وشيخك ماذا يضبط في المذاهب الفقهية حتى يرجحه شيخك؟ وشيخك عفوا على أي مذهب وما هو منهجه الأصولي والفقهي قبل تقول رجحه شيخنا؟ فأنت بتعرف أنه مشاكل الواقع المعاصر مؤلمة حقيقة، مؤلمة، لأن كثير من الطلاب يستغفلون، يستغفلون من أناس يقولون لهم كلاما ويقنعونهم بأشياء وهي لا تمثل حقيقة العلم ولا واقع ولا طريقة العلماء عبر تاريخ الأمة المجيد. فهذا ما يعني هو ما يقوله الماوردي هو ما هو في واقعنا. الكتاب واقعي يعطي أن كثير من الشباب لا يعرف مذهبا مخصوصا ويناقش في الخلاف. بالله عليك كيف رجحت قول مالك على قول أحمد؟ يعني أنا بدي أعرف أنت حنبلي؟ لا. أنت مالكي؟ لا. طب كيف عرفت؟ وأنا أنا بعرف الكتاب والكتاب والسنة لأحد، إيش الكتاب والسنة للجميع، وأنا قرأت الكتاب والسنة وعرفت أن مالك أخطأ هنا وأحمد أصاب، أو أحمد أخطأ ومالك أصاب. طب ما هو منهجك الأصولي؟ على أي مدرسة من المدارس الأصولية؟ وكمان أنا لازم أكون على مدرسة أصولية؟ الشيخ ما هي الأصول واضحة، يعني اللغة العربية واضحة والكتاب واضح والقياس واضح. أنت شايف أنت هي بسموها أنا استسهال العلم بشكل فظيع، إنه كل شيء واضح. طب إذا باقي كل شيء واضح هاي المكتبة الإسلامية ليش تعبوا فيها العلماء؟ وليش صار عندنا حنفية وشافعية ومالكية وكل مذهب له أصوله وكتبه ومقاصده وقواعده؟ إذا كان كل شيء بهذه البساطة اللي أنت تتصورها، ليش باقي العلماء يرحل أحدهم في طلب العلم 40 سنة؟ يعني ما دامت الأمور واضحة، أنت لا رحلت في العلم ما شاء الله عليك، ولا اشتغلت بطلب العلم ولا سهرت فيه والأمور واضحة، طب إذا ليش باقي العلماء يرحلون في طلب العلم؟ شو الهدف؟ ما هي خلص بدون ما يقرأوا زي ما أنت بتعمل، لا أنت قرأت كثير ولا رحلت في طلب العلم وما شاء الله هيك أصبحت تستطيع ترفع وتخفض. إذا كان العلماء جلسوا في بيوتهم عبر التاريخ ولم يرحلوا ولم يتعبوا في طلب العلم وتحصيله وتدقيقه وأخذه من أفواه المشايخ، وكان صاروا أنبغ منك. هذه كلها إشكالات فكرية يطرحها الماوردي. يعني الماوردي لا تأخذ كلامه، هو يطرح مشاكل فكرية عويصة في عقول طلاب العلم الناشئة، وهذه المشاكل اليوم نحن ندفع ثمنها من تصدر الجهال وكلام الحمقى والنوكة والمغفلين في مسائل في العلم والتقليل من أهل العلم، وهم لا يعرفون شيئا ولا يعرفون قدر العلم ولا حرمته. ولذلك دائما العلماء يقولون كلما تعمق الطالب في العلم الصحيح عرف كم هو جاهل، تمام، وكلما بقيت على سطح العلم وعلى قشوره ظننت أنك تعرف كل شيء. الذي يدخل في العلم يعرف كم هو جاهل، والذي يبقى على قشرة العلم يظن أنه يعرف كل شيء وهو لا يعرف شيئا. هذه قيمة أن تأخذ العلم من أفواه العلماء، من أفواه المشايخ، وأن تدرس وتتعلم بهدوء، وأن لا يكون شهوة الحديث هي التي تقودك فقط إلى طلب العلم. قال وقد رأيت. نعم. قال ومن يجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهبه فذاك مخصوم. نعم. قال ولقد رأيت. أيوة. ولقد رأيت من هذه الطبقة عددا. هذه مش موجودة في نسخة ابن كثير. ومن يجادل الخصوم للخصومة وهو لا يعرف مذهبه مخصوم. جميلة، يعني هي مش موجودة في نسخة ابن كثير لكن موجودة في نسختكم، في الرسالة موجودة. طب ما معنى هذا الكلام؟ ومن يجادل للخصومة وهو لم يضبط أصلا مذهبه وماذا؟ مخصوم. شو المخصوم؟ مغلوب. أحسن، محجوج. نعم. قال ولقد رأيت من هذه الطبقة عددا قد تحققوا بالعلم تحقق المتكلفين واشتهروا به اشتهار المتبحرين، إذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم، وإذا سئلوا عن واضح مذهبهم ضلت أفهامهم، حتى إنهم لا يخبطون في الجواب خبط عشواء. جميل. يقول وقد رأيت من هذه الطبقة عددا قد تحققوا بالعلم تحقق إيش عندكم في النسخة؟ المتكلفين، وعندي هنا أن المتكلمين. المهم يعني قد رأيت من هذه الطبقة أناس تحققوا بالعلم لكن ليس على طريقة أهل العلم بل على طريقة المتكلفين المتصنعين، وهو ليس تحققا حقيقيا، واشتهروا به اشتهار المتبحرين. يعني هذا الرجل، وهذا فعلا حتى في واقعنا المعاصر تجد اسم بعض الجهال يتردد على الألسن كما يتردد اسم العلماء الربانيين. قالوا واشتهروا به اشتهار المتبحرين، يعني عالم متبحر والله حق أن يشهر على الألسن. وتجد بعض الجهال هو يقول ابن ماوردي، لاحظ الماوردي كيف يعاني من نفس إشكالات واقعنا، يقول وجدت بعض النوكة والمغفلين ممن يناظرون في العلم اشتهرت أسماءهم على الألسن كما اشتهرت أسماء المتبحرين اللي تعبوا على أنفسهم، تمام، ولكن هؤلاء هؤلاء الذين نالوا الشهرة التي يطمحون إليها وصلوا لها فعلا. وإن كان قال هؤلاء إذا أخذوا في مناظرة الخصوم ظهر كلامهم، يعني إذا اشتغل في المناظرة هو فهلوي، بيعرف يحكي، بيعرف كيف يضبط أموره ويظهر كلامه، لكن هو نفسه اسألوا عن مذهبه، يعني اسألوا في مسألة من دقائق العقيدة التي تحتاج إلى دراسة علمية متوازنة، أو اسألوا عن مذهبه الفقهي، ماذا تقول السادة الشافعية في كذا وكذا، ممتاز. قال وإذا سئل عن واضح مذهبهم ضلت أفهامهم. فهو في المناظرة يحسن التخلص، يحسن المواربة، فكأنه ظهرت حجته، لكن إذا حقق معه بس اطفي كبسة السوشيال ميديا وأغلق هاي القنوات كلياتها ويلا تعال نتفاهم أنا وياك، يلا خلينا نسألك في اللغة، تعال نسألك في أصول الفقه، تعال نسألك في أساسيات العلوم، ضلت أفهامهم. ستكتشف أنه مغفل، ستكتشف أنه هذا باقي مش متعلم. طب أنا ليش باقي مغرور فيه على السوشيال ميديا؟ لأنه هو ملسم، يعني هو يعرف كيف يعرض سوقه، يعرف كيف يعرض بضاعته بطريقة فيها دهاء، فاستطاع أن يروج، وإلا فهو مزيف من الداخل، مزيف من الداخل. فيقول وإذا سئلوا عن واضح مذهبهم، مش حتى عن عميق مذهبهم، عن واضح مذهبهم يعني أركان الوضوء، قال ضلت أفهامهم حتى إنهم لا يخبطون في الجواب خبط عشواء. العشواء هي الناقة التي يعني تضرب يمينا وشمالا في مشيها، يخبطون في الجواب خبط عشواء، فلا يظهر لهم صواب ولا يتقرر لهم جواب. ثم للأسف يعني مع أنك إذا سألته لا يعرف الواضحات، ثم لا يرون ذلك نقصا. أقول لك يعني هو أنا لازم أعرف أركان الوضوء من المذهب، خلاص ما أنا بعملها، يعني لا يرون ذلك نقصا وعيبا في علومهم. إذا نمقوا في المجالس كلاما موصوفا، لا لا هذا التوصيف الدقيق، اقرأ يا عمر. إذا نمقوا في المجالس كلاما مرصوفا ولفقوا على المخالف حججا مألوفا، شايف ينمقون، يزينون لك في المجالس وعلى السوشيال ميديا، يزينون لك كلاما إيش مرصوفا. هو يحسن إخواني، هذه الفكرة اللي أنبه عليها طلاب العلم، احذروا من أصحاب الألسن المعسولة. هو يحسن رصف الكلام لكنه لا يعرف شيئا. ربنا ابتلاكم به، الله سبحانه ابتلاكم به، هو يحسن أن يخرج لك كلام مرصوف، يعني منمق مزين، وقال فلان وقال فلان، فهو يتشبه بأهل العلم وهو ليس منهم، لكنكم ابتليتم به. قال إذا نمقوا في المجالس كلاما، لاحظ حتى أحيانا بعضهم تجد لما يسأله بعض الناس على الهاتف ومش عارف يجاوب، بيعرف كيف يلود، فلان أنت كذا، أنت واضح أنك سيء الأدب، اقطع التليفون، فلان أنك كذا كذا، ولا واضح أنه هو ما بده يجيب، هو مش عارف يجاوب أصلا، ولا يحسن معالجة القضايا. فيحسن بالكلام المرصوف، ماذا يفعل؟ التهرب من الأسئلة العلمية، ويقنع الطغام الذين حوله أنه ماذا؟ أنه متمكن، وهذا هو الجواب الصحيح. عن أمثال هؤلاء الحمقى، هو بلاء لأنه فهلوي، بلاء لأنه يعرف كيف يتخلص من المآزق أو الإشكالات أو الإحراج، تمام؟ يعني كما كان قيل عن أحدهم في الزمن القديم، أنه كلما سئل عن مسألة ولا يعرفها يقول إيش؟ وفي المسألة قولان. طب ما احنا عارفين يا شيخ المسألة قولان، احنا بدنا الصح، تمام؟ هذا يعني مما كان يتندر به الفقهاء، أنه بعض الطغام يشتهر ويتورط، يعني الناس تسأله ولا يعرف، فيقول والله هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. طيب ثم بعدها احنا عارفين، وعادة المسائل فيها برضو ثلاثة وأربعة سيدنا الشيخ، احنا نريد شيئا عمليا، تمام؟ فهو بمجرد ما قال قولين، والله يا شيخنا أفتى، هو شيخك ما حكاش إيش ترى، اللي حكاه مش محتاج لعالم، انت نفسك اي واحد بيسألك عن مسائل فقهية ممكن تقول له فيها قولين ويطلع كلامك صحيح وفيها قولين وثلاث. فهذه هي الفكرة. فهؤلاء ينمقون في المجالس كلاما مرصوفا، بيعرف كيف ينمق الكلام، ولفقوا على المخالف حجاجا مألوفا، يعني من يخالفهم يلفقون له حجاج معتاد، يعني هذا النمط من الحجاج معتاد ومشتهر ومألوف، الناس تستعمل عادة. نعم. وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدئ، وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدئ، هم لا يعرفون أصول العلم، صدقوني فقط أطفئ السوشيال ميديا سيفتضحون. نعم. ويتداوله الناشئ فهم دائما في لغط مضل أو غلط مذل. سبحان الله. فهم دائما في لغط مضل. لغط إيش هو؟ إشكالات، تطرح إشكالات. اللغط، اللغط أصله هو الصراخ، تمام، والكلام الذي يتداخل بعضه. فهو دائما في لغط مضل يضل به الناس، دائما مشغل الشباب ومشغل الأمة بماذا؟ بالصراخ في مسائل والدخول فيها واللغط فيها والنقاش فيها والمناظرة عليها. فهو دائما في لغط مضل أو غلط مذل، وإذا أخطأ خطأة تذله وتصرخ على جهله وتنادي بحمقه، فالعياذ بالله من هذه الحال. نعم. قال: ورأيت قوما منهم يرون الاشتغال بالمذهب تكلفا والاستكثار منه تخلفا، وحاجني بعضهم عليه فقال. نعم. ورأيت قوما منهم يرون الاشتغال بدراسة المذهب، أنك تكون ضابط لمذهب معين، سواء يعني في يعني في المذاهب الفقهية أو الأصولية، يرى أنه هذا تكلف، كحال الذين اليوم يقولون لا داعي للمذهبية. يا أخي هذه التكلف وأصلا مش صحيح، يعني لماذا نتمذهب؟ هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا متمذهبين، وتشف القفزة النوعية، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا متمذهبين. طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام، تخيل حجم إدراكه للغة العربية، وتخيل حجم إدراكه للقواعد الأصولية، وتخيل حجم تفقهه في دين الله. يعني بقارن نفسه بأقوام بلغوا من اللغة يعني أعظم المبالغ، وفي العقول أبلغ وكانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وصاحبنا اليوم يخطئ في أساسيات اللغة، وكل كلامه لحن بلحن، ثم يقول لك هم الصحابة كانوا طب أنت ما مقدار علمك لمقدار علم الصحابة ولمقدار علم التابعين، وما مقدار استيعابك لقواعد الشريعة كاستيعابهم حتى تغالط في المهم. هو كما وصف الماوردي، هي مشكلة هؤلاء أنهم لا يريدون أن يتعبوا في طلب العلم، هي هذه الحقيقة، وإن كان يغطيها بلباس أنني أنا أريد أتبع الكتاب والسنة. هذا حق، كلنا يريد أتبع الكتاب والسنة، لكن أراد به باطل. ما هو الباطل؟ الكسل الذي عنده. هو يعرف أن التمذهب طريق مضني، أنك تحفظ المسألة ثم تحفظ شروطها ثم تحفظ قيودها ثم تحفظ استثناءاتها ثم تحفظ دليلها وتعرف وجه الدلالة، وهذا في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيوع، هي عملية مضنية يعني تحتاج إلى سنوات. والعالم قديما ما كان يتصدر للإفتاء في مذهبه حتى يتمكن ويرسخ فيه، فهو لأنه كسول وملول وما عنده قدرات ذهنية للتحليل بين الدليل والمدلول، فيختار أخصر الطرق، ما هو رمي المذاهب وراء ظهره، خلاص اخلص من المشكلة واقطع الشرش من بدايته، أظهر أن التمذهب بدعة وأنه ليس طريقة صحيحة، وهيك إحنا بنستريح ومنخفف على أنفسنا في طلب العلم. فيقول: ورأيت قوما يرون الاشتغال بالمذهب تكلفا وأن الاستكثار منه تخلفا. لا حال سمح، يعني أنتم متخلفين، أنتم رساكم تدرسوا مذاهب، الناس اتطورت وكذا، وخلينا إحنا موسوعيين موسوعيين. وهذا حق درسنا قبل فترة مع يعني دكتور جامعي يدرس الشريعة، وهذا كلام أخواني، إنه إحنا ما بدنا نظلنا ندرس مذاهب معينة أو مذهب معين تتخصص فيه، هيك بضيق أفقك. فهو إيش الحل؟ إنه خلص إحنا نقرأ الأقوال الفقهية كلياتها ونصبح نرجح للطلاب ما يتلائم مع الواقع. هذه مخادعة على نفسه، وهو فيما أعلم هو لا يريد أن يتعب في طلب العلم، فهو حتى يقنع نفسه إنه هو ليس مقصرا في الدراسة أو في التعلم الصحيح، أو أنه في النهاية خاصة لما يكبر الإنسان ويكتشف إنه خلال طلبه للعلم خلال 40 سنة كان خطأ، يصبح الاعتراف فرض شوي متعب ومرهق نفسيا، وأنا ألاحظ هذا وأسامحهم، لكن لا أسامحك أنك تخدع الطالب، تقول للطالب اعمل زيي. طب إحنا مشايخنا قبل 40 سنة درسونا المغني مرة واحدة، وكنا نتناقش في الصف بالمسائل وخلص. يعني التمذهب يولد التعصب يا جماعة، التمذهب يولد هذا نوع من مغالطات النفس، والعبارات التي تلقى هنا وهناك تنادي على صاحبها بالجهل وتنادي على صاحبها بالغفلة، وأنك كنت كسولا أو ملولا، أو على الأقل سأحسن الظن أنك لم توفق إلى شيخ بارع يقودك إلى المسالك الصحيحة في التعلم. أنت قد تكون فعلا كانت عندك همة، وأنا أعرف أن هذا حال بعضهم، ترى كانت عنده همة وكان عنده نشاط، لكنه قتل بشيخ غير موفق، قتل بعدم الهمم، يعني أنه لم يجد شيخا ذا همة وصاحب علم يرشده إلى الطرق الصحيحة، كان نشيط لكنه قتلت همته. المهم دائما إذا وجدت خطأ في الحياة أنك تعترف حتى لو كبرت في السن. إحنا هدفنا في النهاية أن نصلح الجيل ونصلح الحالة العلمية، فلا بد أن نعترف بالأخطاء التي كانت في مناهج التعلم حتى لو ربينا عليها ونشأنا عليها، فإن الاعتراف بالحق خير من التمادي بالطرق غير جيدة أو غير الصحيحة في الطلب. أكمل. قال: وحاجني بعضهم عليه فقال: لأن علم حافظ المذهب مستور وعلم المناظر عليه مشهور. فقلت: كيف يكون علم حافظ المذهب مستورا وهو سريع الجواب كثير الصواب؟ فقال: مثلا الآن هذا شخص يناقش الماوردي على قضية ترك التمذهب، إيش يقول له؟ الشباب التي تشتغل بحفظ مذهب واحد علمها مستور، يعني ما حدا بيعرفهم، تمام؟ بخلاف الشباب، وهذه قديما كانت منتشرة أكثر من واقعنا المعاصر، قديما كان عندهم مسألة الجدل الفقهي، يعني كان الجدل الفقهي من أبرز صور العلم في الطرف العلمي في القرن الرابع والخامس الهجري، إنه شخص شافعي يبرز في مسجد مقابل شخص مالكي ويبدأ يطاحنه، أو شخص حنفي يبرز مقابل شافعية المطاحنات. عادة الحنابلة كما قال ابن عقيل كانوا حبايب أفاضل يبتعدوا عن المناظرات وغلب عليهم الورع، لكن الشافعية والحنفية خصوصا كثرت بينهم هاي المساجلات، فكان هذا نوع من الطرف العلمي المجادلات. فهذا الشخص أقول له: أنا يعني ليش أدرس المذهب دراسة حقيقية أحفظ فيه المختصر والمتوسط والمطول؟ خلاص بأخذ أدرس المسائل المشتهرة في المذهب اللي عليها النقاش وبصير أناقش فيها، أما أشتغل سنوات وسنوات بحفظ دقائق من مذهبي لا لن يكون فيها نقاش، سوقي لن يروج. فيقول هنا هذا الرجل يقول للماوردي: علم حافظ المذهب، الإنسان اللي حفظ المذهب كاملا واشتغل به سنوات علمه مستور ما حدا بيعرف فيه، بخلاف الإنسان اللي اشتغل في المناظرة حتى ولو لم يكن حافظا للمذهب يا أخي مشهور، الناس بتعرفه. فهنا ماذا يقول له الماوردي؟ قلت: كيف يكون علم حافظ المذهب مستورا وهو سريع الجواب؟ الآن اللي حافظ المذهب بشكل دقيق اسألوا عن أي مسألة في الطهارة، في الصلاة، في البيوع، في الأنكحة، في كذا، هاي حكمه كذا كذا، هذه كذا، سريع الإجابة لأنه ضابط. قال: فهو سريع الجواب كثير الصواب، بخلاف الثاني المناظر. صح هو ماسك كم مسألة مشهورة عم بيناظر عليها، لكن إذا كان في مجلس خاص وسئل كيف ترفع السبابة في التشهد بيضيع، كيف ما هي زكاة المعادن، بقول لك مين بدي ناظر على زكاة المعادن، أنا ما أعرفها شيء في المسألة أصلا. طيب ما هي حكم هذه الصورة في المعاملات في البيوع؟ ما عنده جواب، وإذا أجاب فخطأه أكثر من صوابه. فيقول هنا: فقال هذا الشخص لما قلت له ذلك، نعم، لأنه إن لم يسأل سكت فلم يعرف، والمناظر إن لم يسأل سأل فعرف. طب فإذا فقلت له: كيف يكون علم حافظ المذهب مستورا وهو سريع الجواب كثير الصواب؟ فقال: لأنه هذا الذي لا يشتغل بالمناظرة، هذا الرجل هيك بدافع عن وجهة نظره، يقول الذي لا يشتغل بالمناظرة إن لم يسأل، إذا ما حدا سأله هو ساكت في الوضع الطبيعي، فلم يعرفه أحد، هذا الرجل ما اشتغل بالمناظرة لكن اشتغل حياته بضبط المذهب. فيقول: هذا الشخص إن لم يسأل، هذا ضابط المذهب، إن لم يسأل ما حدا سأله عن مسألة سيبقى ساكت، صحيح؟ فلن يعرف، ما حد رح يعرفه. وأما المناظر هو أصلا هو اللي عم بتصدر للحديث، يعني هو مش مستني حدا يسأله، هو عم بطلع على السوشيال ميديا بيحكي لحاله. فأما المناظر حتى وإن لم يسأل هو بيروح بيسأل، تمام؟ نعم، يجادل، هو نفسه نعم يسأل ويجادل، هو مش مستني حدا يسأله، هو الذي يبرز نفسه، فعندئذ يعرف، هكذا يكون هذا مستورا وهذا معروفا. فقال له الماوردي، أكمل: أليس إذا سئل الحافظ فأصاب بان فضله؟ قال: نعم. حافظ المذهب أليس إذا سئل فأجاب إجابة صحيحة بان فضله وظهر؟ فقال المحاور: نعم. قلت: أوليس إذا سئل المناظر فأخطأ بان نقصه؟ أليس الذي هذا متصدر للناس وبسولف وبناظر إذا سئل فأخطأ بان نقصه؟ فماذا قال؟ وقد قيل: عند الامتحان يكرم المرء يكرم الرجل أو يهام، فأمسك عن جوابي. فانقطع المناظر، قال كلامه صحيح، هذا المناظر هي خطأ واحدة في مسألة مشهورة كثيرة أن تفضحه وأن تنهي أحلامه، صحيح؟ هذا المناظر على السوشيال ميديا هي رأس مالها بس خطأ واحدة في مسألة مشهورة تنادي عليه بالفضيحة وتغلق كل ملفاته، لكن قد يكون بعضهم لم يصادف أنه شخص سألوا هذه المسألة، وإلا فقط مسألة واحدة من المسائل المشهورة يكتشف أن هذا الرجل لا يعرفها، نادت عليه بالجهل وفضحته أمام الناس، فهذا الرجل أمسك عن مناقشة الموارد. قال لك كلامه صحيح، هي رأس مالها مسألة واحدة لهذا المتصدر، المتصدر زورا وبهتانا يعني، يسأل عنها تهتك ستره. قال لأنه إن أنكر كابر المعقول، ولو اعترف لزمته الحجة، والإمساك إذعان والسكوت رضا. قال لماذا هذا الرجل أمسك عن جوابي؟ لماذا هذا الرجل انقطع عن مناظرة الماوردي؟ قال لأنه إذا أنكر ما قلته له، قضيت أن المناظر إذا أخطأ بان نقصه، إذا أنكر هذا، إذا أنكر كابر يعني كيف أكيد سيبين نقصه، ما بيستطيع ينكر هذا. ولو اعترف والله فعلا سيبين نقصه، لزمته الحجة، إذا لا فائدة من الاشتهار بالمناظرة بدون علم، لأنها بمجرد مسألة واحدة سيسقط علمك ويظهر جهلك. والإمساك إذعان للحق، فلذلك سكت هذا الرجل أمام الماوردي ورضي بكلامه. نعم. قال والسكوت رضا، ولا أن ينقاد إلى الحق أولى من أن يستفزه الباطل. جميل، أن ينقاد الشخص للحق حتى ولو كان الحق عند خصمك أولى من أن يستفزك الباطل فتجادل وتبقى تحاور فقط من أجل المحاورة. نعم. قال وهذه طريقة من يقول اعرفوني. وهذه طريقة من يقول اعرفوني، الذي يبقى يجادل ويناظر في الباطل، هذا كما يقول الماوردي من جماعة اعرفوني، بس هو يريد أن يشتهر بغض النظر. ودائما أقول لكم فكرة الذي بحث عن شهرة فلم يجد شيئا فبال في بئر زمزم، فقالوا لماذا بلت في بئر زمزم؟ قال أريد أن أعرف، فلم أجد شيئا أتميز به ففعلت فعلة شنيعة وبئست هذه الشهرة. فيقول هذا الشخص الذي فقط هدفه التصدر للمناظرات دون أن يقطع مشوارا كبيرا في العلم على جادة العلماء، هذا من جماعة اعرفوني، يقول الماوردي، بس إن أنا بدي إياكم تعرفوني إنه أنا بعرف أحكي، إني أنا بعرف أجادل، إني أنا بعرف أناظر. والعياذ بالله بئست هذه النفوس اللي فقط هدفها البحث عن الشهرة والبحث أن يقال اعرفوا أنني حاضر أنني. ولذلك هؤلاء من علاماتهم أنه كل مسألة نازلة يتكلمون فيها، وكل مسألة واقعة لهم فيها رأي، وهو بيكون يتنافس أن يكون على المرتبة الأولى من مراتب المتصدرين في السوشيال ميديا حديثا في المسألة، يعني كأنه في نوع من السباق أنه صارت مسألة هون، يلا مين أول شخص من المشهورين راح يحكي فيها. فأنت بصير تدخل على اليوتيوب راح خلص راح تعرف أنه فلان اللي يكون حكى، يعني لأنه هو من جماعة اعرفوني أني أنا أستطيع أتكلم في كل المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحليل الحياتي والمسائل الشرعية والعقدية والفكرية. هو في كل مسألة لا بد يكون له رأي، ولا بد أن يكون له حضور، ولا بد أن يكون هذا كما يقول الماوردي هو من يبحث عن يعرف وأن يشهر، ولا يبحث عن إشغال الناس بالعلم النافع. نعم. طبعا هو سيغالط نفسه، برجع بقول لك يعني لا، أنه أنا بفعل هاي الممارسات لأن الناس إذا لم يوجد من ينصحها ومن يبين لها الحق ستضيع، بالتالي هو سيبرر لنفسه الاشتغال بكل مسألة والتسرع في إطلاء الأحكام وإخراج المقاطع بحجة ماذا؟ إنه أنا لازم أبين للناس أمر دينهم، والتأخير البيان عن وقت الحاجة حرام، يعني هذه. وهذا كله سبحان الله، الشيطان كل ما حاول هذا الشخص أن يستيقظ سيجد له شيء في النفس يخادع به، فسل الله العافية من البدايات، لأنك إذا ابتليت بهذه الآفة ستجد أن التراجع صعب، لأنه التراجع معناته أنك كنت مخطئ والنفس لا تريد أن تعترف بخطئها، فهو يتمادى في الباطل ويتمادى في الباطل ويغره الشيطان بهذه الممارسات. نعم. قال وهو غير عروف ولا معروف، وبعيد ممن لا يعرف العلم أن يعرف به. وبعيد ممن لا يعرف العلم أن يعرف به، يعني الإنسان الذي لا يعرف العلم ما قال مستحيل الماوردي، بس قال إيش؟ بعيد أن يعرف به. لذلك هؤلاء عند أهل العلم المحققين، كل أهل العلم المحققين إذا رأوهم عرفوا أنهم جهال، قولك فلان أخي دعك منا ضيعش وقتك معه، وإن كان مشتهرا عند العامة، لأنهم يعرفون أن مثل هذه الطريقة هذه لا تمثل حالة علمية ولا ممارسات علماء. لذلك العلماء الكبار أصحاب الوزن، العلماء المحققون، إذا سئلوا عن هؤلاء المشتهرين ماذا يقول لك؟ مباشر لك دعك منه، لا تضيع وقتك معه، وإن كان عادي متابعاته ممكن تلاقيها بالملايين، لأنه مين اللي أصلا شغال على السوشيال ميديا؟ هو العامي. أنت تفكر العلماء عندهم وقت يقعد يتصفح وجالس زي العوام من مقطع لمقطع؟ العالم إما يدرس أو يكتب أو ينظر، ما عنده وقت. فإذا سئل عن فلان من أهل العلم مباشرة قال لك استعذ بالله لا تسمع لفلان. لكن من هؤلاء يشتهرون عند من؟ عند الجهال الذين لا يعرفون العلم. هؤلاء يشتهرون عندهم. أما عالم محقق يعرف قدر العلم وحرمته وطريقة كلام العلماء وكيف يوزن الكلام، مباشرة بالنسبة لهم هؤلاء الطغاة لا يمثلون أي حالة علمية رشيدة. نعم. وقد قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. أي والله. نعم. قال: ومن أسباب التقصير أيضا. طيب، إذن عرفنا السبب الأول للتقصير في التأسيس العلمي، وهو حب نوع معين من العلم ورغبة في التخصص فيه. ثانيا، حب الاشتهار بالعلم وأن يكون لك حب الشهرة فتشتغل بماذا؟ بالسوق الدارج. ثالثا، من أسباب انشغال طلاب العلم بأواخر المسائل قبل أوائلها. قال: أن يغفل عن التعلم في الصغر ثم يشتغل به في الكبر، فيستحي أن يبتدئ بما يبتدئ به الصغير. إيه والله، هذه مهمة أخواني، هذه مهمة ونفيسة. أن يكون الإنسان يطلب العلم على كبر، يعني يطلب العلم في نهاية 20 أو أول 30 أو أول 40، فتبدأ تقول له يلا بدك تبدأ تطلب العلم، الطريقة الصحيحة أن تبدأ بالآجرومية، فيذهب إلى قاعة الدرس، فهذا الرجل 40 يجد حوله ماذا؟ يجد حوله الشباب العمر 19 و15، فتأنف نفسه وتضيق، يقول أنا بعد 40 سنة ولا 50 سنة أجلس في مجلس علم هو للشباب الناشئة أصحاب ال 15 و16 سنة، فماذا يختار؟ يقول لك لا يا مشايخ، أنتوا رجعتوني على المجالس الأوائل، وحقيقة الذي يحضر فيها صغار الطلاب، أنا أريد أبقى مع الشباب الكبار. ما هو شيخ الشباب الكبار عم بيدرسوا دقائق دقائق تراث ابن تيمية ودقائق في العقائد والجدل الكلامي وكتاب الشاطبي للموافقات، هذا مش مستوى، يعني لم تصل إليه، بتضحك على نفسك. ماشي، بس على الأقل إني بجلس مع شباب كبار. تصبح مغالطة السن بالنسبة له هي المشكلة، إنه هو يأنف العودة إلى التأسيس العلمي لأنه رأى تقدمه في السن، فيكون معالجته ما هي؟ أن يقفز إلى أواخر العلوم، يقول لك على الأقل يظلني مع الشباب الكبار يعني أو الرجالة، ولا أجلس مع صغار الطلاب العلم. فالموردي يقول لك لا، احذر من هذا، لأنه أنت هدفك في النهاية أن تتعلم وأن يكون تعلمك تعلما صحيحا منتجا. ولذلك أنعم بتلك النفوس التي يعني تجلس مع تقدم سنها مع الشباب وصغار طلاب العلم، لأن هدفها في النهاية أن تتعلم وأن ترفع الجهل عن نفسها بغض النظر. وهكذا كان حال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لا يأنفون من الجلوس حتى مع الضعفاء والفقراء، لأنهم في النهاية يريدون الخير ولا يبحثون عن منصب اجتماعي أو سمة معينة. نعم. قال: فيستحي أن يبتدئ بما يبتدئ به الصغير، ويستنكف أن يساويه الحدث الغرير، فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها. الحدث الغرير يعني الشاب الصغير. نعم. فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها، ويهتم بحواشيها وأكنافها ليتقدم على الصغير المبتدئ. حواشي العلوم اللي هي الأمور الصعبة فيها، اللي هي أواخرها أيضا، تستطيع تقول حواشي العلوم وأكناف اللي هي أواخر العلوم. نعم. قال: ليتقدم على الصغير المبتدي ويساوي الكبير المنتهي، وهذا ممن قد رضي بخداع نفسه وقنع بمداهنة حسه، لأن معقوله إن أحس ومعقول كل ذي حس يشهد بفساد هذا التصور وينطق باختلال هذا التخيل، لأنه شيء لا يقوم في وهم، ولا جهل ما يبتدئ به المتعلم أقبح من جهل ما ينتهي إليه العالم. قال: وقد قال الشاعر: ترقى إلى صغير الأمر حتى يرقيك الصغير إلى الكبير، فتعرف بالتفكر في صغير كبير. ما معنى ولا جهل ما يبتدئ به المتعلم أقبح من جهل ما ينتهي إليه العالم؟ هو باختصار يعني أن تجهل أساسيات العلوم هذا أقبح من أن تجهل نهايات العلوم. تمام. العالم هو بيشتغل بالنهايات، والطالب المبتدئ يشتغل بالبدايات. أيهما أسوأ، أن تجهل البدايات ولا تجهل النهايات؟ أن تجهل البدايات، إنك تكون تخطئ في الفاعل والمفعول به، أن تخطئ في المبتدأ والخبر، هذا أسوأ من إنك تخطئ في إعراب هل هو مفعول مطلق ولا نائب مفعول مطلق. يا أخي مشي لك، يا مش مشكلة، بس إنك تكون جاهل مبتدأ وخبر عيب. فيقول: لأن تجهل، أن تجهل البدايات وهو ما يشتغل به المتعلم أقبح من أن تجهل النهايات التي هي يشتغل بها العالم. نعم. وقد قال الشاعر: ترقى إلى صغير الأمر حتى يرقيك الصغير إلى الكبير، فتعرف بالتفكر في صغير كبيرا بعد معرفة الصغير. ولهذا معنى وأشباهه كان التعلم في الصغر أحمد، روى مروان بن سالم عن إسماعيل. نعم. ولهذا المعنى وأشباهه يعني لماذا إذا كان العلماء يحثون الشخص على أن يتعلم في الصغر؟ لأنه يا بني ويا أخي إذا كبرت ستأنف أن تعود لتتعلم، راح تشوف نفسك كبير أنه أنا أرجع أجلس في المجالس الأساسية، فشو راح تروح تعمل؟ راح تقفز، ولما تقفز راح تشتغل بمسائل أعلى من مستواك حقيقة، وراح تظن نفسك أنك أصبحت خلص من أهلها وتبدأ تناظر عليها. وهذا أيضا آفة من آفات كثير من المتصدرين على السوشيال ميديا، بعضهم ليس له تاريخ علمي، تمام؟ يعني جديد بدأ يطلب العلم، بس هو أنف أنه يرجع يطلب العلم من أوله. فشو عمل؟ بدأ العلم بنصه من النهايات ومن المسائل التي يشتغل بها الإنسان في أواخر الطلب ولا يشتغل بها إلا الكبار، فقفز عليها وهجم هجوما، ثم خلص اقتنع نفسيا أنه ماذا؟ أنني أنا أستطيع أن أتكلم فيها. وإنما آفته وجهله وبدعه التي يبثها في الناس أنه لم يتعلم العلم من البدايات وعلى قواعده وعلى طريقته الصحيحة كما تعلمه الكبار. إذن دائما علموا أولادكم في الصغر، لأنهم إذا كبروا وتقدمت بهم السن سيأنفون من العودة إلى أسس العلم وسيرون أنهم يقفزون، هذا أجمل بهم. طيب، قال أبو الدرداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر، والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء. طبعا هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع عن، لكنه صحيح عن العلماء، أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وأن الذي يتعلم في الكبر كالذي يكتب على الماء. طبعا هذه ما بداش تيأسنا، بس إنه ما معنى يكتب على الماء؟ اللي بكتب على الماء عمره بتطلع كتابة؟ يعني كناية إنه عمره ما راح يستفيد، إن اللي بتعلمه كبير عمره ما بيستفيد. لكن هي المراد قضية قوة الحافظة، إنه حافظة الإنسان وعمره 20 سنة ليست كحافظة الإنسان وعمره 50 و55. هذا بحفظ منه عمره 50، بحفظ من هون توقع من هون، بحفظ من هون بنسى من هون، بخلاف الصغير فإن ذاكرته أنشط. طيب، وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قلب الحدث كالأراضي الخالية. طبعا هنا شوف، يعني في بعض النسخ كرم الله وجهه، في بعض النسخ عليه السلام، وفي بعض النسخ رضي الله عنه. الآن الشعار المعروف للصحابة رضي الله عنهم، لكن مثلا لو قيل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هكذا سريعا فيها مشكلة حقيقة. بعض أهل العلم كان يستعملها مثل النسائي وغيرهم، ورد عنهم أنهم استعملوا علي كرم الله وجهه إذا قيلت عرضا، تمام، وإن يعني اختلفوا يعني في سبب قولهم كرم الله وجهه، تمام، وقضية أنه لأنه لم يجد اللصان من وهو لا تظهر لأنها هي أصوب القصص، تمام. ولو قيل عليه السلام عرضا ما في مشكلة، وإن كان يعني نخشى أن يكون فيه تأثر بالطريقة الروافض، لكن لو قيلت عرضا برضو ما فيها مشكلة. لكن المشكلة أن تصبح شعارا، إذا أصبحت شعارا لا خطأ، أن يخص علي رضي الله عنه وحده بهذا الشعار، إيه نعم هذه طريقة الرافضة، لكن أن يقال عموما كرم الله وجهه أو عليه السلام عرضا فهذا مقبول في الجملة. نعم. قال: قلب الحدث كالأراضي الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. يعني قلب الشاب الصغير كالأرض الخالية، تقدر تزرع فيها البدكية. الإنسان لما يكون صغير لسه صفحة بيضة، تستطيع أن ترسم فيها وكل ما ترسمه يرسخ، بخلاف الشاب الكبير أو العجوز أو المسن، يعني تصبح الأمور أعقد قليلا. نعم. قال: وإنما كان كذلك لأن الصغير أفرغ قلبا وأقل شغلا وأيسر تبذلا وأكثر تواضعا. نعم، ليه؟ يعني لماذا الصغير أنشط من الكبير؟ إخوان، الإنسان الكبير يكون عقله أرهقته هموم الحياة، عنده جامعات ولا أشغال ولا عنده أطفال ولا عنده كذا، وبده يجيب وبده يحط وبده يبني، عقله تعب بسبب هموم الحياة، وهذا شيء طبيعي. عند الإنسان مع تقدم العمر تكد قواه الذهنية، لأنه صار له 40-50 سنة يسير إلى الله، بالتالي الله يعطيه العافية، تمام، بتظل الله خير اللي لسه مجمع حاله. أما هذا الشاب اللي عمره 15-10 يعني أو 10 سنوات، ما عنده زوجة ولا أبناء ولا مطلوب منه يدفع ولا، فنوعا ما لسه عقله في حدته، لم تتعبه نوائب الدهر. نعم. قال: وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. سبحان الله. نعم. قال: فأما أن يكون الصغير أضبط من الكبير إذا عري من هذه الموانع وأوعى منه إذا خلى من هذه القواطع فلا. حكي أن الأحنف ابن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر، يعني إذا كان الكبير عري من هذه الموانع فإن الكبير يفوق الصغير. يعني يقول: فأما أن يكون الصغير أضبط من الكبير، بشرط أن يكون الكبير عري من الموانع. إيش هي الموانع؟ احنا قلنا ان الصغير لماذا الصغير في العادة اقبل للعلم من الكبير؟ لان الصغير افرغ قلبا واقل شغلا وايسر تبذلا واكثر تواضعا. يعني الكبير عادة ما يتواضعش حتى يجلس بين يدي العلماء، لكن الصغير اصلا انت صغير تتواضع تتواضع، تمام. فالفكرة يقول لك اما اذا كان الكبير تفرغ قلبه وتواضع سمته وثنى ركبتيه، فالماوردي يرى أن الكبير يفوق الصغير، أو ليس شرطاً على الأقل أن يفوقه الصغير، لأنه هذا كبير عنده خبرات في الحياة وتجارب وأمور تجعل لما تطرح أمامه المسائل الشرعية قد يكون أنضج في تحليلها من الصغير. الصغير ممكن يأخذها على ظاهرها، أما هذا الكبير عم بيسمعها وعم بوزن كلام الشيخ، هو أولاً عقله مرتاح، ربنا كافي أمور دنياه، ومتواضع وبيجلس بين يدي المشايخ، فقدرته على تحليل كلام المشايخ سيكون أعلى من قدرة تحليل الصغير، لأنه هو اشتغل وتطور في الحياة بتجارب الحياة، فيعرف أن يحمل كلام الشيخ على أحسن محامله، لا يغلو فيه ولا يميع فيه مثلا. فيقول الماوردي: فأما أن يكون الصغير أضبط في علمه من الكبير، إذا كان الكبير خاليا من الموانع من الشغل وما شابه ذلك، الكبير جاي مستعد وأوعى منه، يعني وأن يقول أن الصغير أوعى للعلم من الكبير، إذا كان الكبير خالي عن القواطع فلا. وهذا تحفيز الشباب الكبار أو الرجال حتى، أنه أنت ستكون أوعى من الشباب الصغار في طلب العلم 100%، بشرط أنه يكون عقلك معانا في الدرس. أما إذا عقلك في الأولاد والراتب وكذا، لا، يعني صعيد الصغير راح يكون حاضر أكثر منك، لكن أنت ستكون أوعى منه، لأن أنت تملك التجربة، تملك الخبرة، تملك الرؤية، تملك الأفق، تملك علوم أنت أكيد استفدتها في الحياة، فعقلك أنضج. نعم. قال: حكي أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلا ولكنه أشغل قلبا. فبالتالي من هنا استفاد الماوردي الفكرة إنه الكبير ترى أنضج عقل من الصغير، فلا تغالط، لكن المشكلة إنه الكبير مشغول، مشكلة الشغل. نعم. قال: ولعمري لقد فحص الأحنف عن المعنى ونبه على العلة، لأن قواطع الكبير كثيرة، فمنها ما ذكرنا من الاستحياء. نعم، الاستحياء هو اللي يمنع الكبير أن يجلس في مجالس العلماء. نعم. قال: وقد قيل في منثور الحكم: من رق وجهه رق علمه. نعم، يعني من استحيا قل علمه، من رق وجهه يعني استحى من الجلوس بين يدي العلماء رق علمه، سيبقى علمه محدودا. نعم. قال: وقال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم. قال: ومنها وفور شهواته وتقسم أفكاره، وقد قال الشاعر: صرف الهوى عن ما معنى يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم؟ يرتع يعني يرعى، تمام، يرعى يعني يعيش، فكأنه يقول يعيش الجهل بين ماذا؟ بين الحياء والكبر. هناك مواطن الجهل، هناك يعيش الجهل، الحياء يمنعك والكبر يمنعك. نعم. قال: ومنها وفور شهواته. طب السبب الرابع، السبب الرابع لقفز طالب العلم في السلم العلمي عن طلب الأوائل. نعم. ممكن هو بيعدد لأن قواطع الكبير كثيرة، يعني تعداد آخر. قال: لقد فحصل المعنى الأحنف عن المعنى فذكر قول، فمنها ما ذكر المستحياء. ومنها وفور شهواته. أحسنت. إن المشكلة عندي في الكتاب، الكتاب عندي ألحقها بأسباب التقصير. لا، كلامك صحيح أنت. فهنا إذن: ولعمري لقد فحص الأحنف عن البعدة لأن قواطع الكبير كثيرة. الآن أراد أن يبين هنا ما الذي يجعل الإنسان الكبير ينقطع عن العلم والانشغال به. قال: واحد، الاستحياء. اثنين، وفور شهواته وتقسم أفكاره. إن الرجل طبعا هو عند السلف إخواني في زمن الماوردي اللي بيطلب العلم في العشرين يعتبر كبير، يعني هو مش عندهم الكبير زي، يعني هو أصلا بمجرد ما أنه أنت تصير عمرك عشرين ولساتك مش بادئ طلب العلم، معناته أبشر بطول سلامة يا مرحب، يعني معناته أنت أصلا، لأنه هو العلم عندهم يبدأ متى السلف؟ من 11 سنة يبدأ يسمع مجالس السماع ويحضر الكتب ويبدأ يتفقه، على العشرين يبلش يعني خلاص يعني يدخل في النقاشات شوي شوي. فلذلك لما يقول الكبير في ذهنهم يبدأ من العشرين فصاعدا. فيقول: مما يمنع الكبير عن طلب العلم وفور شهواته وتقسم أفكاره. إنه إيش في العشرين شهوة الزواج وشهوة المال بلشت تكبر عنده. الشاب وعمره 10 سنوات بكون لسه مش فاهم المال، مش فاهم الدنيا كلها عموما، يعني اللي احنا مصصعين عليها الشهوات والمال واللذائذ ما بتكون عنده بنفس الحجم اللي هي عندنا لما نصبح في العشرين وأكبر. وكذلك تقسم أفكاري، أنت الآن كثير من الشباب اللي بيحضروا مجالسنا ترى الهم في وجهه، هم الجامعة، هم لقمة العيش، هم الوظيفة، هم كسب المال، هم مشاكل عائلية، هم كذا. ففعلا هو يحضر جسدا لكن أفكاره متقسمة في شعاب الدنيا. فهذا أن يدرك العلم ويضبطه، العلم يحتاج أن يجتمع القلب فيه ويحتاج إلى فراغ القلب. فمن أعظم النعم التي ينالها طالب العلم أن يخفف الله همومه وأكداره. إذن ومنها وفور شهواته وتقسم أفكاره في شعاب الحياة. وقد قال الشاعر نعم. صرف الهوى عن ذي الهوى عزيز، إن الهوى ليس له تمييز. صرف الهوى الحب يعني والعشق، أن تصرف الهوى عن العاشق هذا عزيز. إن الهوى ليس له تمييز، كأن الهوى يعني يسكر العقل ويذهب للإنسان الرؤية. نعم. وقال بعض البلغاء القلب إذا علق كالرهن إذا غلق. قال نعم يعني لا يمكن أن يفك. تعرف إغلاق الرهن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. فإغلاق الرهن خلص أن يفوت صاحبه ويأخذ المرتهن ويبيع وراء عليك. فيقول لك القلب إذا علق، القلب إذا أحب فتاة وتعلق بشهوة ضح، يعني صعب أن يعود. كالرهن إذا غلق، شان غلق خلص راع عليك، أخذه المرتهن وباعه وأخذ نصيبه، خلص لا يعود إلى صاحبه. نعم. قال ومنها الطوارق، ومنها أي ومما يجعل الرجل الكبير أيضا يستحي. إذن الاستحياء قلنا وفور الشهوات، ثالثا الطوارق المزعجة والهموم المذهلة. إنه أنت لما تكبر في الحياة المصائب والهموم تكثر عليك. سبحان الله، وأنا يعني الله ينصرهم ويؤيدهم إخواننا في غزة ويفرج عليهم، لما تنظر في أحوال أهل الخيم بتلاقي الأولاد يلعبوا قدام الخيم وبنط وكذا ومرجيحة، والأب مهموم وغموم وخايف على أولاده. الأبناء الأطفال أو الشباب الصغار في أوائل السنة 10 سنوات 11 ما عنده من الشعور والتخوف والترقب ما عند الكبير، خاصة أن الكبير يعرف الظالمين والفاجرين والمستبدين ويعرف فبمجرد ما يصاب بنكبة بتلاقي أولاده بيلعبوا بيقفزوا بيلعبوا وكذا، وهو المسكين اللي إيه بالطوارق المزعجة والهموم ويبحث عن كيف يتخلص من هذا الكدر وهذا البلاء. فهذا كلام صحيح. نعم. وقد قيل في منثور الحكم الهم قيد الحواس. سبحان الهم كأنه قيد للحواس يأسرها عن التفكير والنظر، خلص الهم كأنه يغلق حواسك وتفكيرك. نعم. وقال بعض البلغاء من بلغ أشده لاقى من العيش أشده. سبحان الله. نعم يعني من كبر. نعم. قال ومنها كثرة أشغاله وترادف خلاله. أحسن، وترادف أحواله. أنا عندي يعني مما يشغل الكبير أيضا كثرة المشاغل، لأنه عليه حقوق كثيرة تجاه الناس. هي فلسفة الحقوق، إنه الشاب الصغير ما له يعني ما عليه حقوق والتزامات أمام الناس، لكن الرجل الكبير الحقوق الاجتماعية والأسرية والحياتية والمناسبات، وبدك تنقض فلان وتروح فلان وهذا عزمك وهذا راح، يعني في واجبات وحياة اجتماعية تلزمك. نعم. قال حتى إنها لتستوعب زمانه وتستنفذ أيامه. نعم. فإن كان ذا رئاسة ألهت، وإن كان ذا معيشة قطعت. يعني إذا كان شغلك في المعيشة يعني خاصة في واقعنا المعاصر، الماكينة المعاصرة التي تستنزف الإنسان تقطع، ولذلك قيل تفقه قبل أن تسودوا، لأنك إذا ست لن تجد وقتا. نعم. وقال بزر جمهر أرى صاحب الموارد. نعم. الشغل مجهدة والفراغ مفسدة. أي والله الشغل يجهد العقل والجسد، والفراغ كما يفسد العقل. نعم. قال فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، يعني ألا يضعف ويلين وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمن بما سمح وضل. يعني الفرصة الموجودة الآن لا توجد في المستقبل، ربما شح الزمان بما سمح. شوف العبارة الفخمة، الموجود حاليا من مجالس العلم لا تفرط فيها، لأنه يا هي المجالس تنقطع عنك أو أنت تنقطع عنها. فقد يشح الزمان، بمعنى الحياة قد لا تسير معك كما تشتهي. فالآن الآن والبدار البدار، فما سمح به الزمان الآن قد يبخل به في المستقبل عليك، ويقصد الأقدار هنا، يقصد بالزمان القضاء والقدر. نعم. قال: وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله. جميل. ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله. لا تشتغل الآن كيف أرد على الملحدين، لأنك لو جهلت كيف ترد عليهم مش مشكلة، لكن المشكلة أنك تجهل أحكام الطهارة والصلاة، هذا هو المخيف. نعم. قال: فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسع جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا. يعني فإن لكل علم زوائد مذهلة. العلم لا ينتهي إخواني، كل علم له فضول. شان فضول عظيفة زوائد وحواشي الحواشي وحاشي فلان على فلان، العلم لا تنتهي، فالفضول مذهلة، وإذا انشغلت بها ألهتك عن أصول العلم. نعم. قال: وشذورا مشغلة. الشذور يعني قطع، الشذور جمع شذرة، والشذرة هي القطع، يعني وله قطع مشغلة إذا اشتغلت بها ألهتك عن أصله. نعم. إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. جميل، هذا كلام مليء بالحكمة والفهم. لاحظ الكبار من أهل العلم كيف تكون حكمهم في مكان. الموردي خبير، الموردي خريج، صاحب الحاوي الكبير في الفقه الشافعي، وصاحب كتب السياسة الشرعية، وصاحب كتب التفسير، هو يعرف، لأنه عالم يعرف وين المشكلة عن طلاب العلم، يعرف من أين تؤكل الكتف ومن أين تحصل المغالطات. فاسمع من كلام الكبار ولا تظن بنفسك أنك أفهم من الماوردي، وأعقل من أهل العلم الكبار، لما خاصة الأفكار التي يتواطأ أهل العلم على النصيحة بها. لما تلاقي كل العلماء يقول لك اشتغل بصغار العلم قبل كباري، عيب أنك تقفز وتقول لا أنا بدي أسلك طريق آخر. يا أخي هؤلاء هم العلماء، هم أصحاب الطريق، هم من خرطه وسبره واختبره، فبالتالي هم أدرى منك، بقول لك هذا هو الطريق، أنت بتروح تعاند، لا الطريق من هون، طب خلص روح جرب ونشوف أين ستصل. نعم. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وقال المأمون بن الرشيد: يعني فخذوا من كل علم أحسنه، اللي بهمك اللي بتستفيد منه، وأما العلم لن تنتهي. نعم. قال: وقال المأمون بن الرشيد رحمهما الله: ما لم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال. ما معنى هذا الكلام؟ شوف المأمون وإن كان يعني غفر الله له عموما، يعني رجل صاحب تاريخ صعب على الأمة الإسلامية، المأمون ابن هارون الرشيد، هو الذي أدخل كتب الفلاسفة كما قال الجويني، وقال: إذا قلت أنه يتحمل إثم الأمة فلا أكون مجازفا، يقول أبو العالي الجويني، يقول المهم، لكنه صاحب حكمة، يعني بغض النظر الآن سبحان الله، وهذا ما أنصح به الإنسان، طريقة حكمك على الرجال، تمام؟ يعني قد تكون في الشخص فيه وصمات وأشكالات، لكنه تعرف قدره في أبواب أخرى. المأمون خطأه جاء من شغفه بالعلم، هو رجل محب للعلم ومهتم بالحال العلمية في الدولة الإسلامية، لكنه أخطأ خطأ كبيرا فادحا. المهم، فضل عن خطأي في فتنة خلق القرآن وأنه ابتدأ شرارتها، ماذا يقول المأمون ابن الرشيد؟ يقول: ما لم يكن من العلم بارعة فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال. كلام جميل هذا ترى. ماذا يقصد؟ عبد الرحمن، إيش يعني بارعة؟ أحسنت. ما لم يكن من العلم بارعا يعني مهما بارزا، يعني المسائل العلمية التي ليست مهمة، ليست أبرز المسائل، هذه ما في داعي أنك تشغل قلبك بحفظها وتحقيقها وتنقيحها. اشتغل بحفظ المسائل المهمة التي تحتاجها يوميا وتحتاجها الناس أن تفتيهم فيها، وأما المسائل الهامشية التي ليست أصولا، هذه أنت تستطيع أن تقرأها في بطون الكتب، فإبقاءها في بطون الكتب أولى من إدخالها في قلوب الرجال، يعني أولى أن تنشغل عنها وتحفظ ما هو مهم لك. الآن والله إذا استطعت تحفظ الجميع ما جزاك الله خير يعني، بس في الوضع الطبيعي أنت لن تحفظ كل العلم، فبالتالي ماذا أحفظ وما الذي أتركه للقراءة؟ تحفظ ما كان بارعا يعني مهما محتاجا إليه، والباقي تكتفي بقراءته وتبقيه في بطون الكتب، تأخذ فلسفته من خلال القراءة والنظر. نعم. وقال بعض الحكماء: بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك. نعم. قال: أو تدرك ما يعنيك في نسختنا. نعم. قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعار لنفسه أن ذلك من فضول علمه. يعني هنا شوف الكلام، يقول لك بس ما تخادعش نفسك، إياك من المخادعات، إنك تصبح تقول إذا إحنا قلنا لك اشتغل بحفظ أصول العلم، هذا لا يعني أنك تقول خلص الباقي لا يحتاج إليه لأنه فضول العلم، لا، يعني الموردي بيقول أنا ما حكيتش كذا، أنا بقول لك أضبط أصول العلم واحفظها، وفضول العلم اشتغل بقراءتها ومطالعتها. من المغالطات النفسية إن هو ضبط أصول العلم، لكن لما بدأ شوي شوي يتوسع شاف الأمور صعبة فرجع لأصول العلم وقال لك لا أصلا هذا الباقي عبارة عن هذا فضول، يعني ما نحتاجش إليه، لا هذا أنا لا أقصد هذا. فيقول ولا ينبغي أن يدعوه ذلك، إذا قلنا لك اشتغل بما يعنيك واشتغل بضبطه، ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من إيش؟ من الفضول. لا، هي أصبحت مغالطة. إحنا بهمنا أنك تضبط الأصول ثم تتوسع رويدا رويدا، فإذا أنت لم تحسن التوسع لا تقول فضول مش مهمة، لا هي مهمة لكن هي في الدرجة الثانية مش في الدرجة الأولى. نعم. قال إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها من ترك الاشتغال به، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به. إذا قلت ليش ما قرأتش كتاب أعلى في النحو أو كتاب أعلى في الفقه، ما هو يا شيخ من فضول لا هو إذا بس بتجد قاعد عذر لنفسك ليش ما بدك تتطور في هذا العلم أو تتقدم فيه. ماشي، كلمة فضول مش معناتها يعني لا يحتاج إليه أبدا أو لا يهتم به، معناته هو درجة ثانية بعد الدرجة الأولى، فلا تغالط نفسك أيضا هنا فتترك هذه المسائل الثانوية. نعم. قال فإن ذلك مطية النوكة، فإن ذلك مطية الحمقى، أن تقول والله ما بدي أنشغل بالعلم لأنه من فضول العلم، لا، إحنا أقول لك أضبط الأساس وانتقل. نعم. قال وعذر المقصرين. نعم. قال ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا تعذر عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا. كان كالقناص، قال ومن أخذ من العلم ما سهل له وترك المسائل الصعبة، قال لك أنا بديش أشتغل وأكد ذهني فيها، هذا مثل مين؟ قال مثل الصياد اللي راح يصيد، قال إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا. الأصل أنت يا طالب علم صياد ورايح تصيد، الآن إذا والله أنت رحت على هالجبل صعب عليك الصيد، خلص بتترك الصيد وبتروح خائب ولا تبقى تكيد وتحاول لحتى تروح على البيت بشيء ولو يسير، تبقى تكيد وتحاول. فيقولك ما يصلح أنك إذا استصعبت علما أو استصعبت بابا وقد حان وقته أنك تقول هذا صعب ما بدي أترك أطلبه. إذا حان وقت دراسة علم أو دراسة شيء عليك أن تصبر وتتعب، فإنك لو استصعبته ابتداء بإذن الله سيفتح لك مع كثرة قرع الباب، بإذن الله سيفتح لك، ولا تكون كالقناص يعني كالصياد الذي ذهب ليصيد شاف الصيد صعب رجع وروح. طب شو استفاد لما روح؟ ما حصل شيء لأولاده، لم يجد طعاما، فلن تستفيد من العودة. استمر، إذ ليس يرى الصيد، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. جميلة هي العبارة، إذ ليس، أنت عندك يرى ولا يرى؟ يرى. كان أشعر أنها يرى إنه هذا الشخص تحديدا بحاول الصيد، إيه الصيد دائما ممتنع ما فيش صيد. يعني هي أنا هي نفس التفكير، بس أنا أخذ يرى الصيد إلا ممتنعا أو يرى الصيد، هي بتزبط على كليهما نفس المؤدة، إنه يقولك في بادئ الأمور أنت سترى كل شيء صعب. شوف هذا الكلام، أنت الآن الصياد أول ما يدخل على جبل بده يبدأ يصيد، هو قبل ما يبدأ عملية الصيد هو في الوضع الطبيعي راح يرى الأمور صعبة. ها، الصياد إذا دخل على جبل، إذا فاحت فيكم مارس الصيد، في الوضع الطبيعي هو مش شايف أرنب أمامه، مش شايف حمامة بين إيديه، يعني خلاص تطلع الصيد راح تلاقي الأرنب يتروح فيه، بده يروح يدخل ويطلع وينزل ويكمن ورا كذا وشوي ويستنى ويقعد له 4 ساعات يستنى حمامة تنزل حتى يقنصها وأول فشكة تروح. فهو أصلا بقول لك هو الوضع الطبيعي إنه أول ما ستبدأ وتطلع على الجبل لتبدأ الصيد للوهلة الأولى سترى الأمور إيش؟ صعبة، بعدين شوي شوي تبدأ إيه؟ تتلحلح. قال كذلك العلم، كثير من الشباب بيحضر معانا أول درس في كتاب يقول لك والله شيخ ظاهر أمور صعبة، جزاكم الله خير، احنا ان شاء الله ندعو لكم في ظاهر الغيب انه ربنا يتمم عليكم هذا الكتاب، ويغيب. ليه؟ لانه اول مجلس شاف الامور ماذا؟ صعبة. ما هو اخي الكريم، هو هذا الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي اصلا. لاحظ كلام الماوردي، ليش بقول لك الماوردي عباراته فخمة، ما وردي مش كغيره في طرح المسائل، ويحاول أن يأتي للمغالطات للإشكالات النفسية التي يعاني منها طلاب العلم فيبرزها. أن كثير من طلاب العلم يستصعب العلم ابتداء في أول مجلس مجلسين، فيكون خياره ما هو الترك. وهذه حقيقة وقعت معي في الحياة، في يعني كتاب معين ابتدأت به في طلب العلم، يعني كان في مرحلة الألفية، كان كتاب الأشموني، ابتدأت به وعلى شرح أحد المشايخ الأفاضل، وهذا الشيخ أول مرة أسمع له حقيقة، دللت عليه في بداية الطلب وأنا ما كنت أعرفه أبدا. أول درس درسين ثلاث أربع استصعبتهم، قلت يا أخي هذا الكلام صعب، عرفت. فأنا سألت أحد من كنت أستنصحهم في بداية الطلب يعني، فكان كلامه هذا الموجود، وفعلا سبحان الله صممت أن أستمر في السماع لهذا الرجل، ففتح علي فيه ووجدت أن علمه نافع عظيم. لكنك استصعبت البدايات اللي هي اللغة العلمية العالية لمن لم يكن معتاد عليها ابتداء، تشكل صدمة حضارية. إيش بتكلم نحو أصول وكذا وإيش السالفة هاي؟ لكن لا تجعل هذا حاجزا عن الاستمرار، استمر واستمر واستمر، ستكسر القيد وستشعر بعد ذلك أنك تصبح لا تهوى إلا هذا النمط، وأن هذا هو ألذ نمط، وأن هذا هو العلم، وما قبل ذلك كان جهلا. فلو أنني تركته من البداية قلت لا هذا صعب، وصراحة ما بدي أدخل في هذا الكار، يعني هاي شغلة صعبة أتكلم بهذا المستوى وأتعب فيه، لما استفاد الإنسان ولما هذه الكتب التي تشرح لما استطعت أن تشرحها أصلا، لأنك ابتداء تخوفت. لكن لا تتخوف، أدخل. طب يا شيخ أنا مستصعب أول طبعا بشرط هي شغلتين، أن يكون الشيخ الذي تدرس عليه عالما، وأن يكون الكتاب مناسبا، هذول شغلتين. بس شيء طبيعي، والله بعض الشباب خاصة أول شيء يدرس الأجرمية، هو طول عمره بدرس كتب معاصرة، فيبدأ مع ابن أجر اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، ولك أيوة أقسامه واسم وحرف جانب، اسم وفعل وحرف، فالاسم والاسم يعرف بقد والسين، هو متعود على الكتب المدرسية الكلام واحد اثنين ثلاث مرقم وحطي له أحمر وأخضر وكذا، فبعد التوجيه تبدأ معاه الكلام هو اللفظ المركب، بقول لك بس يا شيخ الله يعطيك العافية أنا عمي هذا مش كاري، خليني أرجع. لا أنت أخي الكريم جرب، استمر لنهاية الدورة، بعد يعني أعطي لنفسك فرصة من التجربة، مساحة من الجد، فإن كما قال الماوردي جميلة هي العبارة، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. جميل، يا سلام، فعلا عبارة فخمة. الصيد لما أنت تبدأ بدك تصيد، للأول ما تخرج على الجبل ما فيش شيء موجود، لا الأرنب عندك ولا لسهم يصيد، إنك أنت اللي بدك تلحق، أنت اللي بدك تطارد ورا الصيد، أليس كذلك؟ ما فيش إشي بين إيديك الآن. لكن لو أن الصائد من أول وهلة طلع على الجبل فيش إشي، مسك حافر واحد عمرك ما راح تصيد إشي، لأن هو الوضع الطبيعي إن الحمام ليست جنبك والأرنب ليس عندك، أنت بدك تروح تبحث وتحاول، وفهمتم؟ فهذا معنى فخم كبير قاله الماوردي، ليس يرى الصيد إلا ممتنعا، هكذا يرى في بدايته، لكن بإذن الله مع التعب تبدأ تقتنص الفوائد وتبني نفسك. نعم. قال كذلك العلم كله صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام. طيب الآن من هنا سيبدأ يدخل الماوردي في تأصيل قضية إشكالية الفهم عن طلاب العلم. ما الذي يجعل طالب العلم يستصعب فهم المتون والشروح والكتب والمصنفات فيراها صعبة؟ سيطيل الآن في بيان الفلسفة لهذا الموضوع. ما الذي يجعل طالب العلم يستصعب الكتب والمصنفات والمتون؟ يقول، نعيد من البداية، قال كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. ليه؟ قال لأن معاني، الآن المعاني اللي هي المسائل العلمية، لأن معانيه التي يتوصل إليها المسائل الشرعية، أي مسألة وأي معنى شرعي كيف ستصل إليه؟ أين يستودع؟ أين يوضع؟ قال مستودع في كلام مترجم عنه. يعني الآن أنا بدي أعرف أحكام الطهارة، الآن أحكام الطهارة هذه معاني، أين سأجدها؟ في ألفاظ الفقهاء. يعني هي كذا، يعني أنت أي كتاب، أي كتاب تقرأه هو عبارة عن كلام يترجم عن معاني، صحيح؟ أي كتاب تقرأه في الفقه، في اللغة، في السياسة، في الاجتماع، هو عبارة عن كلام في داخله معاني. طيب، فيقول لأن معاني العلم التي تريد الوصول إليها ستجدها مستودعة في الكلام المترجم عنها، يعني في الكتب. ممتاز. طب كل كلام مستعمل، الكلام ما هو؟ هو عبارة عن ألفاظ مسموعة أو مقروءة، إما ألفاظ مسموعة أو ألفاظ مقروءة. أنت الكلام يا ستسمعه صوتا يا ستقرأه كتابة، فكل كلام هو يجمع لفظا مسموعة ومعنى في باطنه مستودعا مفهومة. ممتاز. فاللفظ كلامنا، إذن فالألفاظ الموجودة في الكتب أو التي تتكلم هي عبارة عن كلام يعقل من خلال السمع، السمع يدخل فيها الكلام ويخرج لعقلك وتبدأ تحلل، صحيح؟ أو إذا كان الكلام مكتوب بالبصر، الكلام يدخل عبر العين ويذهب إلى العقل، عقل القارئ، ويبدأ العقل يحلله، مش هي الطريقة؟ طيب، إذن فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. فالكلمات اللي هي الأصوات تدخل من خلال السمع أو من خلال البصر، بس لما تدخل للدماغ، الدماغ يبدأ يحلل المعنى الموجود في داخل الكلمات. فدخول الكلمات بواسطة السمع والبصر، وإدراك معاني الكلمات يكون من خلال القلب وهو العقل. فهمت ماذا يريد أن يقول؟ العقل هو لا يتعامل مع الألفاظ، العقل يتعامل مع معاني الألفاظ، هو يريد المعنى. مين اللي بيتعامل مع الألفاظ؟ نواقل المعرفة اللي هي السمع والبصر. فكأن السمع والبصر ينقل الألفاظ إلى العقل، والعقل وهو القلب يبدأ بماذا؟ يحلل الألفاظ ليعطيك معانيها. هذا كلام تأصيلا جميل. طيب، وقد قال بعض الحكماء: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. جميل. فإذا عقل الكلام، مطالع العلوم ثلاثة: قلب يفكر، ولسان يعبر عن الأفكار. لأنه أنت الآن أنت في متكلم، صحيح؟ أنا كمتكلم حتى أستطيع أتكلم لازم أكون عندي موهبة الكلام، لأنه بالكلام أوصل المعاني. فأنا قلبي يفكر، بس الأفكار والمعاني التي عندي ستبقى حبيسة، لن أستطيع أن أوصلها للآخرين إلا إذا عبرت عنها. فإذا أولا تتشكل الفكرة عند الإنسان، ثم يعبر عنها باللسان. لكن هل كل إنسان يحسن التعبير؟ لا، فتحتاج إلى بيان مصور. فيقول لك العلم كيف يخرج من العلماء: العالم يفكر فوصل إلى معلومة، قناعة، حتى يوصلها إليك يحتاج أن يعبر عنها باللسان. فتبدأ المرحلة الثانية في نقل المعلومة أن أعبر بلساني. طيب، في هناك إنسان يحسن التعبير، في إنسان لا يحسن التعبير، فتحتاج إلى قدرة على البيان المصور. لذلك تجد في شيخ بيعرف يشرح يحسن بيان المسألة وتصويرها، وفي شيخ ما بيعرف يشرح، هو فاهم بس ما عندوش بيان، صح؟ تقول أنا عارف أنه فاهم، والله فاهم بس ما عندوش بيان، لم يؤت قدرة على حسن الشرح. فلذلك قالوا مطالع العلوم، كيف تنشأ العلوم وتنتقل من جيل إلى جيل، لازم هناك كبار يفكرون، ولسان يعبر به عن الأفكار، وإنسان أعطي بيانا حتى يحسن التعبير عن الأفكار. نعم. قال: فإذا عقل الكلام بسمعه فهم معانيه بقلبه. قال: فإذا عقل الكلام. طيب، فالآن هذا الشيخ زي ما قلنا فكر فعبر فأحسن. أمام الشيخ في عندك إيش؟ طالب. هذا الطالب الآن رح يسمع كلام الشيخ الذي أحسن البيان، وبعطيك إياها قاعد تدرجيا عملية تناقل المعرفة كيف تحصل. فالآن في طالب أمام الشيخ، إذا عقل الطالب كلام الشيخ بسمعه وفهم معانيه بقلبه، أو فإذا عقل الكلام بسمعه فهم معانيه بقلبه، وإذا فهم المعاني سقطت عنه كلفة استخراجه، خلص التعب راح، لأنه أنت خلص فهمتها. وهذا هو المطلوب. في دائما الطالب لماذا يجلس أمام الشيخ؟ هو يريد أن يفهم المسألة. فالشيخ إذا أحسن البيان أحسن الشرح والطالب عقل الكلام بسمعه وفهم معانيها بقلبه، فإذا فهم المعاني خلاص سقطت عنه كلفة استخراجها، أنت مش راح تتعب لأنك استطعت أن تفهم كلام الشيخ. طيب وبقيت عليه بس إيش؟ معاناة الحفظ. أنت خلاص فهمت المعاني بس المعاني بطبيعتها متفلتة، خاصة إذا تكاثرت في قلبك الدروس والمدارس العلمية، فتبقى عليك معاناة تثبيت هذه المعاني وحفظها واستقرارها. قال شوف العبارات الفخمة، هذا الجميل في الكتاب الأدب الدين، قال لأدنى المعاني شوارد، يعني صح أنت فهمت الآن بس بكرة بتنسى المعاني شوارد، خاصة لما تتكاثر. كثير من الشباب من أخطاء في طلب العلم إنه بكون حاضر معنا في المجلس، فهمت يا فلان؟ فهمت، هو فعلا الآن فهم، فهو يستغني عن تقييد الفائدة التي ذكرها الشيخ. ليه؟ خلاص فهمتها، برجع على نفس الطالب بعد شهر نسيها، يا فلان مش أنت قلت لي فهمتها؟ والله شيخ بس نسيتها. ليش نسيتها؟ لما قاله الماوردي، أنك لم تعاني في تثبيت المعاني، فتثبيت المعاني بالحفظ وهذا يدل على أهمية الحفظ في طلب العلم. ما في حياة علمية بدون حفظ، لأنه الحفظ هو الذي يثبت المعاني. لماذا؟ كما يقول الماوردي، لأن المعاني شوارد، يعني أي شيء تفهمه الآن هو قابل أن يهرب، أن يشرد منك في المستقبل إذا لم تعالجه بالحفظ أو بالمذاكرة على الأقل والمراجعة، لأن المعاني شوارد تضل بالإغفال. شوف جميل هذا الكلام، شو يعني تضل بالإغفال؟ هو شبه المعاني بالإبل الشاردة التي إذا غفل عنها صاحبها ضلت وذهبت، لأن المعاني شوارد تضل، يعني تضل عنك إذا أغفلتها بالإغفال، يعني إذا أغفلتها لم تحفظ، لم تذاكر، لم تراجع، لم تعد الدرس، لم تعد القراءة. لذلك دائما في مذاكرة عند العلماء، في مدارسة للمعلومة، ما في إشي اسمه أنا حضرت الدرس خلاص. يقول الماوردي لابد من إعادة الدرس مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، لأن المعاني شوارد تضل بالإغفال، والعلوم، شوف شوف الكلام الفخم، وحشية تنفر بالإرسال. إيش الحيوانات الوحشية التي لا تأنس بالناس؟ شوف شوف التشبيهات الاستعارات الجميلة. يقول العلوم كالحيوان الوحشي، كيف مثلا الحمار الوحشي، الحمار الوحشي ما بيعيش بيننا، بيحب يعيش في ماذا؟ في الغابات. فإذا أنا تخيلوا أنني صدت حمارا وحشيا ثم يا عبد الرحمن أرسلته، سيعود إلى موطنه الأصلي، سيبعد عني، لأنه أصلا مش معتاد العيش عندي. الحمار الوحشي ليس، أو زرافة، عمرك شفت زرافة ماشي عندك في الشوارع عمان؟ لا، ليه؟ لأنها هي وحشية بطبيعتها، لا تألف الناس. فتخيل أنك أتيت بزرافة وتركتها على باب البيت ثم أرسلتها، أنت كنت رابطة يا أديب، أرسلتها راح تلاقيها تمشي في عمان ولا راح ترجع للغابات وتبتعد؟ ستعود إلى موطنها الأصلي. يقول كذلك العلوم، قال العلوم وحشية، يعني بطبيعتها هي بعيدة عن الناس، وأنت تعبت حتى روح جبتها من الغابة. فإذا أنت جبتها من الغابة وحصلتها، إياك تفلتها، ذاكر، احفظ، راجع، لأنك بمجرد ما تركتها ستعود بعيدة عن كما كانت. هذا يريد أن يشبه العلوم بالزراف ولا الحيوانات، كيف أنا تعود إلى موطنها الأصلي بعيدة عنك؟ طب ما هو الحل يا شيخ؟ اربطها بالمذاكرة، بالتكرار، بالمراجعة، بإدامة حضور مجالس العلم. عاد الكتاب ممكن تقرأه مرتين وثلاث وأربعة وخمس، هذه طريقة العلماء. ما عندهم قضية أنه أنا الكتاب بس بقرأ مرة واحدة، خاصة الكتب التأصيلية أقصد، أنه مرة واحدة وخلص عمري ما برجع له. والشعور بالثقل الكبير، الشيطان دائما تجد أنه حفظك الجديد سهل صح، لكن مراجعتك صعبة، لأن الشيطان يدرك أن الحفظ الأولي ليس ذا قيمة ابتداء، أقصد ليس ذا قيمة أنه إذا أنت ما راجعت هو على الفارغ كما يقولون. فالشيطان شغله وين؟ أنه يثقل عليك المراجعة القرآن، مش شغله انه يثقل عليك حفظ القرآن ابتداء. لسه هو يعني هو اذا شافك مقبل على القرآن، لا هو ممكن ابتداء اصلا يقول لك انسى كل حفظ القرآن، لكن اقصد اذا شرعته في الحفظ راح يكون شغله انه ايه، خليه يحفظ، بس راح اشتغل اني اخلي المراجعة كالجبل. اذا فكر يراجع يشعر أنه بده ينقل جبل من مكان لمكان، لأنه هو يعرف أن العلم بالمراجعة وليس بالحفظ المبدئي. أفضل مبدأ يروح يزور سريعا. فلذلك كلام جميل، والعلوم وحشية تنفر بالإرسال، تنفر تعود إلى موطنها، تهرب خلاص ترجع لموطنها إذا أرسلتها ولم تقيدها. قال فإذا حفظ العلوم بعد الفهم أنست، كأنه نوع من الترويض. إذا حفظت العلوم زي كأنك بتروض حمار وحشي حتى إيه ما يهرب، تمام. ولذلك سبحان الله في هناك متون حفظناها في الصغر، حقيقة الآن مع تشاغل الأذهان بعض المتون الصغيرة ما نراجعها، لكنك تشعر أن معانيها حاضرة. لماذا؟ الترويض. يعني أنت في الصغر راجعت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، لما تكبر مع الحياة وتزداد مشاغلك قد لا تجد الوقت فعلا لمراجعتها، لكن توصيف المورد دقيق. هو فعلا الآن لا أجد وقت لمراجعتها، لكنها لم تنفر ولم ترجع للغابة. ليه؟ لأنني روضتها فأصبحت من وحشية إلى مستأنسة، كما تروض الحمار الوحشي. حمار وحشي يجلس عندك 50 سنة ثم خلص تفلته، طبعا ما راح يرجع للغابة. أرسلته ما أتعاهده، هو راح يظل عندي. ليه؟ لأنني روضته وآنسته حتى إذا ما عدت أشتغل بمراجعته هو نفسه قال أنا يعني عشت معك سنوات العمر، أتركك الآن. صح أرسلتني وأنا أصلي بعيد، بس أنا يعني أنت روضتني فأصبحت آلفك. هكذا هي المتون التي تحفظها وأنت شاب وتستمر في مراجعتها، ثم سبحان الله مع مشاغل الحياة تضعف مراجعتك لها، هي لا تتركك. يمكن تنسى بعض الكلمات فيها لكنك سريع الاقتناص لها، ومعانيها حاضرة في الجملة بين يديك. هكذا هي الحياة. ولذلك كان علماؤنا يقولون احفظوا وراجعوا، حتى وإن كنتم عندما تكبرون ربما لن تجد الوقت الكافي لمراجعة كل ما حفظته في فترة الشباب، لكنك ستروضه، سيأنس بك. فأنت راجعت 200 مرة، بعدين خلص تزوجت وكبرت وصار عندك خلفة وحياة وكذا، طبعا ما دام أنت متواصل مع الحالة العلمية، لأنه أصلا إذا تركت كل الحالة العلمية لا كل شيء بيذهب. لكن المراد أنك ما عدت تجد الوقت والفراغ لأنه هذا المتن أبقى أراجعه كما كنت أراجع زمان مع زيادة الهموم والمشاغل. فاحفظ في الصغر وراجع، حتى ولو كنت بعد سنوات تتوقع أنه لن أجد الوقت المراجعة، لكن ما فائدة ذلك؟ الترويض. شوف هذا مفهوم عظيم، ترويض العلم، روضت العلم حتى إذا جاءت فترة لا أستطيع المراجعة ففلت فتركته ما راحش، ظلوا حوالي يستأنس بي لأنني عايشته فترة من الزمن. جميل، نعم. قال وإذا ذكر بها بعد الأنس رست. قال وقد قال بعض الحكماء، لاحظ، وإذا ذكر بها بعد الأنس رسل. يعني حتى هاي المتون زي ما قلت أنا ما عدت أجد وقت مراجعتها، لكن بأدنى مذاكرة ترجع رست، يعني بضلها راسخة. نعم. قال وقد قال بعض الحكماء من أكثر المذاكرة بالعلم لن ينسى ما علم واستفاد ما لم يعلم. سبحان. وقال الشاعر إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلم، فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عما. نعم، فليس المطلوب هو أكثر من جمع الكتب. نعم. قال وإن لم يفهم معاني ما سمع كشف عن السبب المانع منها. نعم، هنا أنا سأغيب اليوم خلاص في درس اليوم إن شاء الله، لكن هي الفكرة أن بدنا نربط الأمور هنا. إذا الطالب الآن أمام الشيخ، قلنا الشيخ عبر وأحسن البيان، الطالب أمام الشيخ هو أحد أمرين، يا طالب مركز مع الشيخ فهم معاني كلام الشيخ، فهنا خلاص جزاء الله خير الشيخ وضح لي المعاني، الآن عليه كلفة الحفظ والتثبيت والترسيخ. الحالة الثانية لا، إنه أنا كطالب حاضر في مجلس الشيخ بس ما فهمت عليه، مع أن الشيخ أحسن البيان. هذه طبعا مع أن الشيخ أحسن البيان هذه بجزء أنا فرضية استعجلت فيها، لأنه ستكون إحدى الفرضيات عنده أن الشيخ لم يحسن البيان، تمام. بس المهم إذا أنا ما فهمت معنى كلام الشيخ هناك عدة نظريات وأسباب، المهم إنه لازم تكتشف لماذا لم أفهم كلام الشيخ، يعني هذه تكون عندك معضلة. قال وإذا لم يفهم معنى ما سمع، إذا الطالب لم يفهم معنى كلام الشيخ عليه أن يحاول ويعرف السبب، هل المشكلة فيه أنا كطالب ولا المشكلة إنه المعنى أصعب من عقلي، مش مستواي الآن، ولا المشكلة في الشيخ مش عارف يشرح. عندك أحد ثلاث أسباب، يا المشكلة في أنا أنه أنا بليد أو عندي مشاكل ذهنية، يا المشكلة أنه نفس المعنى اللي بيشرح الشيخ هو مرحلة متقدمة أنا لم أصل إليها، يا المشكلة أنه إيه؟ أنه الشيخ لا يحسب الشرح. هذا تحليل عميق يقوم به الماوردي الآن، لكنه طويل، سأتركه للدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.